ولم يخص آل بيته بشيء كتمه عن أمته صلى الله عليه وسلم، كما قيل لعلي كما في صحيح البخاري: هل خصكم يا آل البيت رسول الله بشيء؟ قال: لا، إلا ما في قبيعة هذا السيف، أو كما قال: ألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر وفكاكه الأسير، وشيئا آخر ذكره رضي الله تعالى عنه، ولكنه لم يقل أنه خص آل البيت بشيء كتمه عن أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يحل لأحد أن يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى بدعة لم يأمر بها أمر وجوب أو استحباب، لأن لازم ذلك أن يكون هذا المحدث أفضل وأهدى سبيلا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة كما قال عبد الله ابن مسعود. فهذا أفضل ما نجتمع أو يجتمع عليه أهل الإسلام: العلم النافع المنزل من الرحمن. وقد جاءت نصوص عن السلف تدل على ذلك، منهما ذكره مهنا الشامي رحمه الله في مسائله عن الإمام أحمد، أنه قال عنه أنه قال: لا شيء يعدل العلم، يعني في باب الذكر والعبادات، ولكنه قيد ذلك بقيد ثقيل: ترك طلبة العلم في هذا العصر لهذا القيد سيورثهم غموما وهموما وفشلا في دعوتهم، وهو إخلاص النية لله في طلب العلم. قال: لا شيء يعدل العلم، ولكن لمن حسنت نيته. قال: وكيف ذلك؟ قال القائل: وكيف ذلك يا إمام؟ كيف يحسن طالب العلم نيته؟ قال: ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه. فأنت حضرت مثل هذا المجلس لتسمع علما، فماذا نويت؟ هل لمجرد أن تلتقي بأستاذ تحب أن تراه وقد سمعت عنه؟ هذه ليست نية صحيحة ولا يكتب لك أجر فيها. هل جئت لتسمع شيئا مميزا بحيث ترتفع به على غيرك ممن لم يسمعه فيثنى عليك؟ هذه نية سوء تعذب عليها. هل حضرت من باب الاستجمام وقول أن أرى أناس من بني الإنسان من أهل الإسلام من الإخوة أتكلم معهم خير من أن أجلس في البيت مع النساء في وقت أنا متفرغ فيه، وهذا وقت فضلة لا مانع من الجلوس والاستئناس؟ نية لا ثواب فيها، ليس لك ثواب إلا في نية واحدة ذكرها الإمام أحمد، وهو أن تأتي مثل هذا المجلس وغيره من مجالس العلم تنوي بذلك أن ترفع الجهل عن نفسك وتعلم العلم غيرك. الإمام أحمد ذكر هذا، وكنت أسمع قديما في الحرم المكي من شيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله يقول: تنوي بالعلم رفع الجهل عن نفسك وتعليمه غيرك. ثم مضت السنون، اشتريت نسخة من مسائل مهنة الشامي للإمام أحمد، فاطلعت على هذا القول فوجدته اقتصر فقط عندما قال هذه المقولة: لا شيء يعدل العلم فيما يتعلق بنية طالب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه. لما سئل كيف ينوي قال: يرفع الجهل عن نفسه. فسمعت إذن العلامة عثيمين زيادة لم أراها في كلام الإمام أحمد، وهي: وأن يرفع العلم عن غيره. ولم أجد: وأن نرفع عفوا الجهل عن الغير، وأن يرفع الجهل عن غيره، وهذا من باب كما يقال سفك اللسان. ولكن هل هذه العبارة أو هذه الزيادة على ما ذكر الإمام أحمد زيادة صحيحة؟ صحيحة من جهة المعنى والمبنى، أما من جهة أن الإمام أحمد قالها فلا أقول إلا ما قرأت. قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه. أما هذه الزيادة فإن كانت ذاكرتي قد أخطأت، وأن الشيخ قال من تلقاء نفسه عندما كان يعلم الطلبة في الحرم رحمه الله نية طالب العلم، فهذا لا بأس به، لا بأس به، وهو قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن يعلمه غيره. أما إن نسب، وهذا الظاهر الذي في ذاكرتي أنه نسب ذلك لإمام أحمد، فقال قال الإمام أحمد ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره، فزيادة وتعليمه غيره لم أرها في مسائل مهنة الشامي. فإما أن تكون وهم من الشيخ رحمه الله في كلام أحمد، أو يكون مصنف نقل عن الإمام أحمد وهم المصنف في عن ما نقل عن مسائل مهنة الشامي، أو تكون رواية أخرى الإمام أحمد لم أطلع عليها. في كل الأحوال هي زيادة صحيحة المعنى، وأن طالب العلم لا ينبغي إذا حضر حلقة العلم فقط أن ينوي رفع الجهل عن نفسه فقط، بل هناك نية أخرى، هذه تكفيه وتجزئه، لكن هناك ينبغي أن تكون له نية أخرى هي أفضل من مجرد هذه النية. يعني يترك هذه النية عند حضور حلقات العلم ويجمع إليها النية الأخرى التي أشار لها الشيخ الله يرحمه، وهي وأن ينوي رفع الجهل عن غيره. برهان الزيادة الأولى بل الثانية، برهان الزيادة التي زيدت على الكلمة الأولى أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وأن ينوي به يعني رفع الجهل عن غيره، ما قاله الرب سبحانه وتعالى في القرآن، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل أخرجتم لأنفسكم لكي تبقوا قابعين في البيوت تصلون وتصومون معتزلين الناس، معتزلين أهليكم من قرابتكم، لا تعلموهم دينهم ولا تبينون لهم التوحيد وأحكام الدين، بل قال أخرجت للناس، يعني كما قال مفسرون أنفع الناس للناس بما تسدون لهم من النصح والعلم النافع. فحينئذ لا تكون من خير أمة أخرجت للناس إلا إذا اتصفت بهذه الصفة، أن تعلم الناس الدين بحسب قدرتك واستطاعتك. فلا تنوي بطلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك بل عن غيرك بحسب استطاعتك. فإن كنت عالما تقيم درسا تفتي، نعم، وإن لم تكن كذلك فكنت من عامة الناس تعمل بوصية سيد الناس فليبلغ الشاهد الغائب. هذه الوصية التي حرفتها جماعة التبليغ فصوروها على وجه لم يرده رسول الله، ولو كان حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان الصحابة أحياء لأنكروا عليهم هذا التحريف لهذا المعنى. فهم يذكرون في شعاراتهم بلغوا عني ولو آية، ثم عندما يفسر هذا الحديث بلغوا عني ولو آية يتقمص أثناء البيان المزعوم عندهم شخصية العالم، فيذكرون ما يشبه اليوم بلغة العصر في الدعوة إلى الله بالمحاضرة، فيذكرون استدلالا ويضربون مثال أمثلة نعم، ويستدلون بأحاديث موضوعات مكذوبات بل فيها دعوة للشرك برب الأرض والسماوات، كما سمعت البعض في الشام يستدل بحديث يدعو للشرك الأكبر في الربوبية، وهو قوله قال الله تعالى عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون عياذا بالله. قطعا إذن لم أرد بقوله أن تعلم الناس أن كل إنسان يقدر على تعليم الناس على وجهه الوجه الذي يعلمه العالم، بل العالم يدرسهم ويفهمهم معاني النصوص المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كانت أو السنة، ويفتيهم بالأحكام نعم التي تجب عليهم. وأما من دون العالم فيأخذ الكلمة من العالم والجملة فينقلها لأهله فينقلها لجاره، لا أن يتصدر بها المجالس نعم. فتلاعبت هذه الجماعة بنصوص الشريعة، فاستدلت مثلا بقول الله تعالى كما نقل لي أحد القضاة الموثوقين مما أعلم صدقه والحمد لله، قال لي أحدهم كان في مجلس من جماعة التبليغ فقال إنسان يسأله من الجهلة ما دليل خروجكم 4 أشهر؟ قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر نعوذ بالله، وهذه في المدة فيما يتعلق بالصلح أو بالحرب وليس فيما يتعلق بالدعوة إلى الله كما هو معلوم ومسطر في كتب التفسير. إذن لابد أن تتجاوبوا عباد الله إذا أردتم كمال النية والأفضل فيها مع قول الرب كنتم خير أمة أخرجت للناس فتكونوا أنفع الناس للناس بما تعلمونه من علم نافع وتنشرونه بين عباد الله سبحانه وتعالى على الوجه المقدور عليه. إن أصبح واحد منكم قادر أن يكون من أهل العلم كان عنده ملكة تيسر له علماء حتى تخرج صالح العلم ليدرس ليفتي وليصبر على ذلك ولا يضجر، وإن لم يتيسر له ذلك يعلم ما استطاعه مما سمعه من غير تصدر ومن غير ترجيح لخلاف العلماء وغير ذلك مما لا يحسن صنعته إلا العالم أو المبرز من ذوي العلم وطلبته. فحينئذ لا بأس أن تنوي هذه النية، وإن كان الذي ذكرته لك هو عين ما قرأته عن الإمام أحمد فقال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن تضيف إلى ذلك ما ذكره العلامة ابن عثيمين وهو معنى صحيح وتنوي رفع الجهل عن غيرك. وحينئذ هل يتعارض هذا مع قول الإمام مالك رحمه الله ما طلبت العلم إلا لنفسي؟ نعم ما طلبت العلم إلا لنفسي، لا لا يتعارض ما زاده العلامة ابن عثيمين على ما جاء أصلا في كلام أحمد في المسائل المهنة الشامي ولا ما ذكره الإمام مالك، وحينما قال ما طلبت العلم إلا لنفسي فهي النية الأصلية أصلا أن تنوي من طلبك العلم أن تنجو من النار وهذا لنفسك ومن طلبك لنفسك العلم لتنجو من النار أن تعلمه غيرك. فأراد الإمام مالك إشارة للإخلاص، يعني ما طلبت العلم لنفسي ولا أتباهى عند غيري به، هذا هو المعنى. وإلا يجوز أن يكون المعنى الذي ذكره الإمام أحمد إذا ما فيه زيادة أخرى أن يكون كافيا، وهو أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، فإنه لو رفع الجهل عن نفسه سيتعلم من العلم ما يأمره بتعليم غيره من الناس، لكن هذا التفصيل من قبيل البيان. كما يقال: كم شروط قبول العمل؟ فيقول العالم من أهل السنة شرطان: الإخلاص، المتابعة. فيأتي عالم ثالث أو عالم آخر مثل الأمين الشنقيطي صاحب رضوان البيان فيما أنقله عن شيخنا محمد الخضر عنه، قال: شروط قبول العمل ثلاثة: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. فلو أن الإنسان أخلص في الحج وتابع النبي فيه، لكن كان مشركا يذبح القبور ويستغيث بأهله من دون واحد أخور، يقبل حجه وإخلاصه؟ نعم، لا يقبل. فإذا لابد من شرط التوحيد. فإذا العلماء الذين أجملوا فقالوا: الإخلاص، المتابعة، يعنون بعد الإسلام، بعد التوحيد. فيكون هذا التفصيل لما أجمل. فهذا أيضا تفصيل يمكن لما أجمل من كلمة الإمام أحمد رحمه الله: ينوي رفع الجهل عن نفسه. فيدخل في ذلك فيما فيدخل أو بعد ذلك إذا نوى رفع الجهل عن نفسه، فمن الجهل الذي هو عنده أن يهمل الناس لا يعلمهم، فيعرف فضل تعليم الناس وأمر رب الناس بذلك: ادعو لسبي ربك الحكمة، فيصبح يعلم غيره وينوي ذلك. قال للإمام ابن مبارك رحمه الله لما سئل: لو كان حتفك غدا، أي خاتمة تحب أن تموت عليها؟ لا شك أن الذي يقضي بالرأي وبغير علم ستتنوع عنده إيش؟ ستتنوع في ذهنه الأعمال الصالحة، ويظن أن أفضلها يمكن أن يعرف بالحدس والرأي. فذلك فضائل الأعمال لا يجوز أن تسأل بعض القصاص تقول: أيت هذا عمل، هذا أفضل ولا هذا أفضل؟ هذا علم. فذلك بعض العلماء إذا سألته هذا أفضل ولا هذا أفضل ولا يجد في ذهني مرجح علمي يقول: الله أعلم. ولا يحل لأحد أن يتكلم بالفضائل إيش؟ بالرأي والحدس والظن، لأن التفضيل هذا مرجعه للعلم بحسب الفضائل التي تتكون في ذهن العالم عند الإفتاء في عمل دون عمل، يفتي يقول: هذا العمل أفضل، إن هذه فتوى. فلا يحل المجازفة من بعض العامة أو بعض المبتدئين يقول: يا أخي لك تفعل كذا أفضل مما تفعل كذا، سجلت عليه فتوى من قبل الملك الذي عن شماله يسجل السيئات إذا ما كان وراءه علم، بل كان التهور وكان الإقبال بالرأي، فإنه يسجل عليه قول بغير علم يعذب عليه في النار، قد يكون 1000 سنة 5000 سنة للقول على الله بغير علم. يقول ابن القيم: أعظم من الشرك بالله فضائل الأعمال لا تعرف الحدس. يقول تفتي صاحبه تقول: إنك تفعل كذا أفضل من كذا، حتى يكون عندك وجه علمي تتكلم به حتى لا تدخل في قول الله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فابن مبارك سئل: أي خاتمة تحب أن تموت عليها؟ فلا شك أنه سيختار أفضل ما يعرفه من الأعمال الصالحة حتى تقبض روحه الطيبة عليها. فقال: أحب أن تقبض روحي وأنا أطلب العلم. يعني كان يحب أن يقوم مثل مقامكم هذا، يستمع العلم تقبض روحه، وراها أحسن خاتمة. ولكأنه رأى في طلب العلم أنه أفضل حتى أن يقبض وهو يجالد السيوف، وهو يجالد الأعداء بالسيوف، لأن مجاهدة الأعداء بالعلم النافع والبيان والبرهان أفضل من مجالدتهم كما قال الإمام ابن تيمية بالسيوف. نعم. فتمنى ابن مبارك يموت وهو يطلب العلم. نعم، ورأى أن أفضل خاتمة يموت عليها الإنسان عبادة طلب العلم، وهنا ملحظ لعل البعض يتساءل عنه، فيقول لماذا لم يقل أموت وأنا على كرسي التعليم أحدث عن رسول الله وهو مقام أفضل من الطلب، ولا لا؟ أنه جاء في الحديث إن الله وملائكته على السماوات والأرض حتى الحيتان بالبحر يصلون على معلم الناس الخير، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فلماذا لم يقل ابن مبارك رحمه الله أحب أن أموت وأنا أعلم وأنا أفتي؟ هي عبادة عظيمة لا شك، هي وظيفة الأنبياء كما تعلمون، كما قيل وظيفة العالم أو عمل العالم في حية كعمل الأنبياء أو عمل النبي في قومه. نعم، عمل جليل عظيم. فتفكرت ساعة في كلمة المبارك وأنه لماذا لم يقول أن أموت وأنا أعلم، مع أن فضل العالم أفضل من المستمع لأن عمله متعدي وهو يعلم، فلماذا لم يختار وهو كان محدث وأمير أهل الحديث أن يموت وهو يحدث الناس؟ هذا من فقه رحمه الله، لأن سلامة النية عند المتعلم والسامع أعظم من سلامة النية أو أقرب في السلامة يعني بالنسبة للنية من إيش؟ من المتكلم. فالمتكلم يعمل بالعبادة أكثر مما يفعل من المستمع، فلعل نية تأتيه وهو يحدث تكون ليست محمودة شرعا فيقبض عليها، والصامت المستمع إذا نوى من أول المجلس كان ذلك سهل عليه في استحضار النية فيموت على نية أضمن من المتكلم. لعل هذا هو الوجه، ولذلك بعض السلف كان يقول رحمه الله أو بعض أهل العلم الحلقة ثلاثة، فإذا كثر الناس فقم، كل ذلك خوفا منهم على نياته، أن يحضر عندك ثلاثة يسمعون هذا أفضل لقلبك، فإذا كثر الناس فخف الفتنة وقم ولا تحدثهم، كل ذلك محافظة منهم على سلامة النية، لأن العالم إذا ما أحسن النية يعذب في قبره وفي جهنم مع كونه كان يدعو له الناس ويصفونه بالعالم، لكنه إذا ما طلب العلم لوجه الله كان أول من تسعر به النار يوم القيامة، كما روى ذلك أبو مسلم في صحيحه، وكان قيل أبو هريرة راوي الحديث كلما أراد أن يحدث بالحديث لأنه من علماء الأمة رضي الله عنه كان يغشى عليه إلى أن استمسك وحدث به، وهو حديث أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عالم فقال وقد جيء به وعرف نعم الله عليه ماذا عملت يعني فيما علمت؟ فقال قرأت فيك القرآن. نعم، وطلبت فيك العلم. قال فيقول الرب كذبت، ما طلبت العلم إلا ليقال عالم، فقد قيل وما قرأت القرآن إلا ليقال عالم فقد قيل، فيؤخذ به إلى النار. نعم، الله غفور رحيم لكنه شديد العقاب كما أخبر عن نفسه لا إله إلا هو. فليحسن إذا طالب العلم نيته وينوي به رفع الجهلة عن نفسه للعلو على قرابته وأهل محلته حتى يثنوا عليه ويكرموه في المجالس ويخدموه، فإن من فعل ذلك دخل النار ولو طلب العلم للشهادة ليتوظف فيتأكل بالشهادة ولو لم يرائي. فهناك نيتان سوء، النية الأولى وهي أشد أن ينوي بطلبه للعلم مراعاة الخلق، الثانية وهي محرمة لكن أدنى منها في التحليل أن يطلب العلم يتأكل بالعلم عرضا من الدنيا، كان يتوظف بشهادة يدرس الجامعة الإسلامية ليصبح مدرس يأكل بالراتب مثلا، فقد جاء فيه وعيد شديد، وهو خرجه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. فتصور إنسان يتردد على مجالس العلماء ويدرس في أصول الدراسة في الجامعة ويرى عليه في الظاهر الحرص على الطلب حتى نال علما كبيرا فوظف في أعلى المناصب وأعطي أعلى الرواتب. تصور أنه في ما وعد أو توعد من النار مثل المتبرج الكاسي العارية. فإن المتبرج الكاسي العارية ماذا قيل فيها؟ ما رواه مسلم في صحيح: صنفان من أمتي لم أرهما. نعم، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذه مبالغة في بيان، أو هذه الكلمة لبيان بعد المتبرجة عن رحمة الله وعذاب الله الذي يقع عليها، أن حتى رائحة الجنة ما تشم عرف الجنة يعني رائحتها. وكذلك في قيل في الذي يطلب العلم ليتخذ به غرضا غير العمل الصالح بل لشهادة. نعم، ومن باب أولى المراعاة لا شك. فإنه ماذا قيل فيه؟ قيل فيه ما سمعتم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا يصيب بعرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة رائحته. ألا يخاف الله وهو في حياته كان ينكر هذه المتبرجة ويرى أنها تستحق النار والعظام والعذاب الشديد وهي كاسي عارية، وهو بنفسه بنية السوء التي فيه، نعم، على ما كسى نفسه من لباس الشريعة من التقوى الظاهرة وطلب العلم والحرص، إلا أن في قلبه نية لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى، فطلب العلم ليحصل به شهادة فيكون في عذاب الله نحو، نعم، ما قيل في هذه المتبرجة لم يجد عرف الجنة، وهذه قيل فيها لم تجد عرف أو رائحة الجنة. والتفاوت الله أعلم به، لكن على الأقل باشتراك في الكلمة لم يجد عرف الجنة أي رائحتها. فليحسن طالب العلم ذنيته وينوي رفع الجهل عن نفسه. وقد قال بعض أهل العلم: نظرت في الحديث الواحد وإذا به يحتاج إلى نيات، ليس نية واحدة. فمنذ أن تسمع الحديث إلى أن تبلغه وأنت في نيات: نية في سماعه، نية في تبليغه لوجه الله، نية في سماعه لله، نية في تبليغه لله، نية في المحافظة عليه، تثبت في قلبك المراجعة، تراجع وتحفظ، لا يقال حافظ، يكون لله. إذا الحديث الواحد فكيف بالعلم كله مجموعة؟ حديث الواحد تراقب الله فيه إذا سمعته، كحديث إن أعمال بالنيات سمعته قديما، كلك نية في أن تتعلمه لله، نية أن تبقيه في قلبك لا تنساه بمراجعته لله أيضا، نية في تبليغه، نية في العمل بمقتضاه. فهو الحديث الواحد تجد له نيات، ليس نية واحدة، فكيف بالعلم كله؟ فراقب الله في كل ما تسمعه من العلم، فإنه حجة عليك، نعم، وليس حجة لك، فإنك لم تحضر مجالس العلم لتطرب الآذان بها وتشرح الجنان، حضرت مجلس العلم لتنجو من النيران. نعم، فليكن هذا مقصدك، أن يرحمك الله بطلبك للعلم ليس لشيء آخر. واخترت في هذا المجلس بيان لحدث عظيم في العام يقع في كل سنة، ولعله وقع ليلة الأمس، وهو يتكرر في كل عام لكن أكثر الناس في غفلة عنه. إذا كان الناس يغفلون عن الشهر الذي فيه هذا الحدث العظيم، فكيف بهذا الحدث العظيم الجسيم في الدين والفضل العميم الذي لا يشعر به أكثر العالمين؟ فقد خرج النسائي في سننه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إن نراك أو إن لا نراك تصوم في شهر من الشهور مثل صومك في شعبان. وصحيح، فقد قالت عائشة: كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا. وقالت أم سلمة ما رأيته يصوم شهرا تاما، يعني تقصد غير رمضان إلا شعبان، وفي رواية كان يصوم برمضان كما عند النسائي والأول في صحيح مسلم في صحيح البخاري. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع لي عملي وأنا صائم. فاليوم والناس يعيشون في شعبان، لا تجد أثر شعبان عليهم، ونحن وسط في هذا الشهر لا نقحم أنفسنا بعبادات لم تثبت عن النبي، فنكثر من عمرة أو نكثر من قراءة القرآن، وإن كان جاء في وظائف شعبان عند رجب في اللطائف أنه يسمونه شهر القراء، لكن نقل آثار عن التابعين أو الاتباع، وتعرفون العبادات والفضائل ما تثبت إلا عن النبي وعن الصحابة، أما ما الطبقة التي فوقهم لا تثبت عبادة عنهم، لا نثبت عبادة بالتحديث عنهم، وذلك لأن حديثهم أصلا من قبيل المرسل، التابع حدث عن رسول الله حديثه من قبيل المرسل الغير مقبول، ولأن النبي علمنا عن من نأخذ، فقال صلى الله عليه وسلم يعني عن من نأخذ ونعتبر في الأمر العبادة والعقيدة والمنهج، فقال صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، ولم يقل التابعين. فهذا الذي يرجح القول في أربعة أقوال في المسألة: من هو ضابط السلف؟ من هم السلف؟ فجاء قولهم النبي والصحابة، قولهم النبي والصحابة والتابعين، نعم قول هم النبي والصحابة والتابعين وأتباع التابعين، والرابع أتباع الأتباع، كل ذلك عمل بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن الصحيح أن السلف إذا أطلقوا فالمراد بهم يعني الذي يعتد بما ينقلوه أو ينقل عنهم في باب العقيدة، ويعتبر ذلك كالمرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم هم النبي والصحابة، لقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. ولا يعلم هذا قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ذلك في الخيرية، لكن في الاحتجاج ذكر النبي عند الافتراق والتوعد بالنار قال: الناجية هم الذين يأخذون عني وعن أصحابي الذين لازموني. فدل ذلك والله أعلم أن القول الراجح من أربعة أقوال أن تعريف السلف هم النبي والصحابة رضوان الله عليهم. فما أتى به الحافظ ابن رجب في لطائف في وظائف شعبان أنهم كانوا يسمون شهر قراء وأنهم التابعين أو الاتباع كانوا كثير ما يقرؤون بشعبان، نحتاج إلى نص مرفوع للنبي أو عن الصحابة، فإذا ما وجدنا فإننا لا نتعبد الله بشيء لم ينقل عنهم رضي الله تعالى عنهم. وفي ذلك الخلاف، وهذا هو الأرجح، لأن مالك كان يخرج على التابعين في موطئه مما يدل أنه يحتج بهم، ولكن أبو حنيفة كان يقول: من أتى إذا أتاك القول عن الرسول فعين الرأس، وإذا أتاك عن الصحابة فعين الرأس، وإذا أتاك عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. والدليل يدل على قوة ما ذهب إليه أبي حنيفة بهذا الباب، لأن النبي قال: استفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما عليه وأصحابه. وتأمل فتجد كل مشكلات الأمة اليوم في التكفير والابتداع فيه، في الجهاد والابتداع فيه، كلها تحل لو اتخذ الإنسان نبراسا له منهج النبي، عقيدته وأحكام الدين عنه هو وأصحابه، تحل كل المشكلات. نعم، فما ترك شيء إلا بينه إما بقوله أو ما اجتمع عليه أصحابه رضوان الله عليه، فلم يترك للتابعين والأتباع شيء هو أصحابه، ولذلك حصل ذلك بقوله: إلا ما كان أو ما كنت عليه يعني أنا وأصحابي، ما قالوا الذين اتبعوهم أو التابعين. نعم، فلذلك نقول إن كنا نرى كثيرا من الناس اليوم يغفلون عن هذا الشهر فلا يصومون شهر شعبان مع أنه ترفع فيه الأعمال، فلا ترى أحد يجاهد نفسه في الصيام وهي من غفلة وحسن الظن بالنفس وأنه يكفيها يعني الواجبات ومن المستحبات، فأمرها يهون ولا يدري أن التقصير في الواجبات قد يورث النار، فقد يورث تقصير في الواجبات إذا ما أداها على وجهها، كان يتكاسل عن صلاة الفجر هو واجب، نعم، فيتكاسل عن صلاة الفجر جماعة كل يوم تفوته أو أغلب الأيام تفوته وهو لا يعبأ ويضحك وكأن شيئا ما وقع له هذا من ضعف الإيمان، يحتاج أن يرمم ذلك بشيء من المستحبات على ما فاته من الواجبات، لكن لا واجبات يتقنها ولا مستحبات أيضا يرمم بها ما وقع من نقص في واجباته التي تجاه ربه الذي خلقه فسواه، فهذا نقص، نعم. فينبغي للمسلم أن يعقل حكمة الرب في هذه المستحبات، فإن حكمة عظيمة منها، فإن الله أصلا خلق الخلق للتوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد قال منهم ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، فصار التوحيد سبحانه وتعالى بسياج من وجوب فعل تلك الواجبات وترك المحرمات سياج، ثم أيضا سياج آخر من ترك المشتبهات، ثم سياج آخر من فعل المستحبات وترك المكروهات، سياج آخر حذر ما لا بأس به ترك ما لا بأس به أحيانا حذر مما به بأس، سياجات. فإذا تهاون العبد فاخترط السياج الأول صار يترك أشياء خلاف أولى، هي أولى يفعلها، فإذا أنكر عليها أحد يقول يجوز لكن أولى أنا ما فعلت حرام، فيقترب السياج الأول بالتهاون، ثم يأتيه السياج الثاني يفعل مشتبهات يقول ما فعلت محرم، ما هو حرام واضح التحريم، يقترب السياج الثاني يترك المستحبات يتهاون المكروهات، يشرب هو قائم مكروه كراهة شديدة، النبي قال لرجل شرب قائم قل وما عليه، يأخذ القائم ويشرب شربة واحدة ما يفعل المستحب ثلاث مرات، هكذا كل المستحبات يتهاون بها، يبقى عنده كأنه المستحب الوحيد فقط في حياته الذي يعرف فيه به السلفية فقط أشياء معينة يضعها في ذهني، وما باقي ما بقي من العبادات ومتابعة رسول ربي أرض السماوات يهملها، يقول ما دام أنا أجرح أهل البدع، نعم، وما دام أنا يعني أزكي علماء السنة أنا سلفي، لا شك أن السلف كذلك كانوا يجرحون أهل البدع رحمهم الله وكانوا يثنون على أهل السنة، لكن أيضا يتعاطون العبادات والسنة ويقومون بواجب العبادة على وجهها، فلما تجد المسلم الخولاني إذا صلى خاشعا لله وهو من علماء السلف كأنه جذم أو جدار مهدود يعني قائم حتى ربما الطير يقع على رأسه لأنه ساكن ما يتحرك، فالطير يظنه جدار، فلربما وقع على رأسه الطير من خشوعه في الصلاة، فليس فقط كانوا فقط حاصرين الدعوة المباركة السلفية في نقاط معينة، من ركبه فهو السلفي بحق، كلا، بل كانوا مع تعبدهم لله بجرح أهل البدع والإنكار على مجالستهم ومجالسة من يجالسهم والثناء على علماء السنة والإشادة بهم يجمعون إلى ذلك دراسة واهتمام بالعلم والرحلة في الطلب، وكذلك يجمعون إلى ذلك حسن السمت والقيام بالعبودية وقيام الليل والقراءة في القرآن وقراءة القرآن ومدرسته والقيام على الأهل بواجب التربية الذي كان ما مثل ما يروى عن ابن عمر يصطحب ولده في المجالس حتى يتعلم العلم وغير ذلك من النواحي التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نطيق أن نفعل كل ما أمرنا به كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم لن تطيقوا أن تفعلوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وقاربوا، البعض لا يعرف هذا السدد أصلا ما عنده أشياء كثيرة يفعلها في باب التعبد حتى أنه مهمل بهذا الباب إهمالا عظيما حتى صار يغلب عليه الهوى، هذا الإشكال وهذا السياج العظيم في التوحيد، أنك السياجات التي هي قبل التوحيد لابد من حمايتها، ترك الأشياء خلاف الأولى، ترك المشتبهات، إكثار المستحبات، ترك المكروهات، قيام بالواجبات على تم قيام كلها سياجات، لأنك لو تماديت سياج وراء سياج تخترقه فيخشى أن تخترق التوحيد، وذلك من ضعف إيمانك وغفلتك عن ربك واعتقادك أن هذه الدعوة المباركة محصورة في أشياء فتهمل الأشياء الأخرى حتى يضعف إيمانك، تترك صلاة الفجر في جماعة، تترك بر الوالدين، كما سمعت سلفي اتصلت أمه بي من المغرب تشكو ضربها، نعم يضربها لأنها تقول له تعال جرد اختلاطي ولي يضيع مستقبل، قد شد عليه ويهجم عليه ويضربها، وهو محسوب من أبناء الدعوة المباركة. نعم، فأهمل أقول عند البعض لا يمثلون لا شك هذول المخطئين يمثلون الدعوة المباركة، لكن أقول ينبغي ألا يفهم تفهم الدعوة على أنها محصورة في أشياء معينة، بل هي دعوة متكاملة تدعو إلى كل ما كان عليه النبي والصحابة في العقيدة والمنهج والأحكام والعبادات وترك المشتبهات وحسن الخلق ومكارم الأخلاق وغير ذلك، وهي ليست محصورة فقط في شيء بحيث إذا فعله إنسان نعم نسي ذلك فقد ذكر نسي ما سواه، وقد ذكر ذلك الإمام ابن القيم في كتاب غاثة اللافان، قال ومن تلاعب الشيطان ببني الإنسان من أهل الإسلام أنه يذكر بعض الواجبات التي يفعلها، يقول أنت تصلي مثلا، أنت لا تزني، أنت لا تسرق، ويجعله يتهاون فيما دون ذلك، يقول ما دام أنك تصلي وكذا فكفيت فيما سوى ذلك. فكذلك اتباع هذا المنهج الطيب المبارك يقول ما دام أنك تجرح البدع وليس تبليغي أنت ولا إخواني إذا ما سوى ذلك مغفور لك. نعم، فلا ينبغي مثل هذا التهاون، وبخاصة أن النبي قال إياكم حقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد فيهلكنه، كما قال لي بعض إخواننا في صبيحة هذا اليوم، قال أرى بعض الإخوان يتساهلون وقد ابتلين في بلد فيها تبرج، فيقف أمام البائعة وهي كأنها حرمته، كأنها امرأته تلبس لباس ضيق بالبنطال الذي يحجم فرجها عياذا بالله، ثم ربما ناولين هذه القطعة وربما يمازحها وينظر في وجهها ويتكلم. نعم، فأنكرت ذلك جدا على البعض وقلت له إذا قمت تبيع وتشتري مع هذه مضطرا ولم تجد غيرها فرضا فأحجم ذات اليمين وأطرق أبصرك، بأدنى درجات الإنكار تشعرها بأن عملها هذا باطل، وأنكر أيضا عليها. فاليوم فوجئت أن ما كنت أتصوره إنما كان من تصوير الشيطان لي ولغيري، فكنت أتصور أني لو أنكرت على متبرجة في السوق كاسية عارية نعم أن قيامتهم ستقوم، الشرط تأتي والإسعافات والمطافي، نعم هذا كله من تهويل الشيطان، إنما يأمركم بالسوء. نعم، إنه قال إنما يخوف أولياء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني، أي يخوفكم من أولياء. نعم نعم، الفقه الحكم الشرعي هو أن من غلب على ظنه الذي إنكار المنكر تأتيه مصاعب لا يطيقها فله الترك، لأن في الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره ليس للمؤمن أن يذل نفسه أن يحمل نفسه من البلاء ما لا يطيق، فقلت على أقل أتوهم هذا التوهم أنه سيصيبني بلاء وأنا غريب في هذا البلد لا أطيقه. نعم، واليوم أردت أن أشتري هدية لوالدتي فنزلت السوق فوجدت الأمر على خلاف ما أعتقد، فكنت كل متبرجة أنكر عليها تبرجها وإذا بها تستقبل مستحية وتعترف بخطائها. نعم، إذن فقلت للذي معي حينئذ قامت عليكم الحجة، نعم في الإنكار المنكر. نعم، فإنكار المنكر بلطف وحكمة ورفق، إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. نعم، أن يهتدي على يديك إذا رفقت مع الناس أكثر ما يهتدي عليك إذا عنفت القول معهم، يعطيك الله من الرفق كما كان كما أمر الله نبيه موسى لكي يعان، أمره باللين مع فرعون حتى يعينه الله، لكن ما قدر أو ما آمن فرعون ومات كافرا، فإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، فالرفق يعينك على إنكار المنكر. يا أمة الله هذا مالك، هذا ليس بحجاب، إنك إذا مت على هذا تعذبين في قبرك وتعذبين في جهنم، إلعنهن إنه ملعونات كما ذكرت اليوم هذه الأحاديث المتبرجات في السوق. لكن لم أصح ولم أسب وأشتم، وإنما قلت النبي قال إلعنهن الملعونات، أترضين يعني أن تمشين ملعونة على وجه الأرض، فإذا مت على شر أو نحو ذلك، فحينئذ يجب على المسلم الإنكار بقدر الاستطاعة، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالضرب والشتم ونحو ذلك، وهو في ضعف أصلا، ليس هناك هيئة أسست الإنكار ونحو ذلك، ما له إلا الرفق في وقت الضعف والحكمة والبيان والبرهان، ويجتنب التغليظ قدر ما يستطيع، لأنه ليس عنده ظهر يساند في إنكار المنكر. فلا يخوفنكم الشيطان يا عباد الله، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية. قال الراوي: خطبنا أبو بكر فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، يعني هم يستطيعون، فاليوم ثبت لي أنك تستطيع على الأقل بالنصيحة اللطيفة أن تبين أن هذا منكر وتنكره. نعم، إن القوم إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، لا أقل من أن تحشو جيبك من مطويات فيها حكم التبرج والسفور. نعم، ثم تقول: هذه هدية من مطبعة كذا، ولا يحل لك يا أختي تبرجي كذا، وتعطي زوجها أو تعطيها وانت غاض الطرف عنها، لا ترفع بصرك إليها ولا تخلو بها ولا تفتتن بها. نعم، وكذلك وليها، حتى لا ينزل عليكم عقاب يشملكم كلكم يا عباد الله، كما شمل أصحاب السبت، فإن منهم ثلاث طوائف لما كانوا في قرية ساحلية قريب البحر حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا تأتيهم ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك جزيناهم بما كانوا يفسقون نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهؤلاء لأنهم تركوا أمر الله عاقبهم الله بهذا التكليف الشديد، فضيعوا أمر الله. التكليف الشديد أنه نهاهم عن الصيام عن الصيد يوم السبت، يوم السبت بالذات تأتي الحيتان شرعا تقفز أمامهم في الشواطئ، بحيث لو دخل طفل يمسك ربما السمكة أو الأربعة أو العشرة. هذا اليوم اللي حرموا فيه، اليوم الذي لا يكون سبتا كالأحد والاثنين لا تأتيهم حيتانهم، سبحان الله. فاحتالوا على الرب سبحانه وتعالى بحيلة ما أقبحها وما أقرب ما ذكره علامة الألباني مثالا لها، وما سنذكره أمثلة من حيل الناس في التعامل مع البنوك اليوم لشراء المحرمات بزعم الحاجة، كما يفتهم القرضاوي في أوروبا، ولا يفرق بين الحاجة والضرورة، وأنه يجوز أن تمتلك بيت بقرض ربوي وأنك ما عندك مسكن والإيجارات ممكن عياذا بالله. فهنا احتالوا على اليهود كما احتالوا في التصوير. فاليوم البعض يصور الصورة الفوتوغرافية ويقول: يدي ما صورت، إنما صورت الكاميرا. نعم، فيقول علامة الألباني: هذه مثل حيل اليهود عندما نهم عن الشحم أن يأكلوا شحم الميتة فأذابوه وأكلوا ثمنا أعوذ بالله. فحينئذ نصبوا شواصهم وشباكهم وحفروا خنادقهم يوم الجمعة، ثم صارت تمر الأسماك يوم السبت، تدخل الخنادق وتصاد بالشباك، ثم يأخذون الغلة يوم الأحد، يقول: ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم السبت، شفت واحد يمسك السنارة يوم السبت، شفت واحد يرمي شباك يوم السبت، ما صدنا يوم السبت. طيب، ومن نصب الشباك يوم الجمعة واخذ غلة يوم الأحد حتى تمر الأسماك يوم السبت؟ تحايل، كما جاء عند ابن البطة بسند جوده العلامة الألباني: لا تحتالوا كاليهود بأدنى الحيل نعوذ بالله. فهنا انقسموا إلى ثلاث أقسام، فانظر أنت إيش تشعر وأنت تعيش في هذا المغرب، من أي قسم أنت؟ وهنا قسم قال ننكر عليهم، قسم قال أو ذكر: تعيرون قوما الله ملكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. نظار سمعوا الله. فما يدور بينكم معشر إخواننا السلفيين في المجالس من كلام سواء على فلان أو على مسألة الإنكار أو مجلسنا حتى هذا، كله يسجله أو قد سمعها الله. ولذلك سمع الله وحفظ لنا هذه العبارة سبحانه من كم ربما 3000 سنة الله أعلم كم، وحفظت إلى أن نسمع هذا المجلس، في هذا المجلس أن كان حوار بينهم عندما صاروا يتفقون ننكر ولا ما ننكر، الله سمعهم فوق عرشه. نعم، فقال بعضهم ننكر، بعضهم عنده شبهة، يقول الله مهلكهم مهلكهم اتركوهم. وهذا الذي يحدث لما يحدث الآن يا إخوان، ما تحسون أن هذا يحدث الآن؟ لما تكلم مع إنسان تقول خل ننزل نبدأ ننزل نكلم أبوها، ناس بس. ولا نفس النظار هذا اللي صار فيه عند السبت أهل السبت علمه الله يسمع اليوم منا، هذا غلط ولا صحيح؟ والله أنه غلط أن يسمع منا مثل هذا الكلام، بل ألقي المعذرة، ألقي المعذرة، وبخاصة الشرك والبدع. فليس فقط أنكرت في هذا البلد التبرج، فالله سبحانه وتعالى قد من علي لا إله إلا هو بإنكار أيضا المحدثات التي رأيتها بالمساجد. فالبعض يظن أيضا إذا أنكر منكر في مسجد أنه يقلب على الأمر ويسجن ويفعل كل متهول الشيطان. فذهبت إلى خطبة الجمعة مثلا، ففاجأوني قبل أن يصدر الخطيب بإنسان يقول الحزب رقم كذا، آية رقم كذا من عند قوله. فجلس وجلس انظرهم قال ليش يريدون يفعلوا هذا، ثم تحلقوا وبدأ بصوت جماعي واحد يقرؤون. نعم، فهنا أنت بين أمرين، إما أن تقتحم عليهم وتقطع عليهم قراءتهم وتنكر عليهم لعلك تكون من جنس قطع النبي إيش البول على الأعرابي وإنكار عليهم أثناء ذلك، أو تصبر تمهل حتى يفرغوا وتكلمهم إن كان في عقلاء يسمعوا منك. فانتظرت بهم حتى لما فرغوا قابلت إمامهم الذي يعقد معهم مثل هذه الحلقات، وفجأته بأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإذا كنتم يعني تعتدون بمالك فمالك أنكر القراءة بالإدارة، فكيف القراءة في صوت جماعي واحد؟ فمالك رحمه الله أنكر شيء يفعل في السعودية عندنا بين علمائنا، وقليل من ينكره، وهي نجتمع خاصة العامة من المتدينين المبتدئين 5 في مسجد يقرأ هذا آيتين آيتين آيتين آيتين ثم تعود إلى هذا الأول. فقال الإمام مالك القراءة بالإدارة بدعة، فكيف الإمام مالك لو رآهم يقرؤون جماعيا بصوت واحد؟ لا شك تبديع هذا من باب أولى وأحرى. قلت له إن شئتم اسمدوا إلى عالم يصلح لكم القراءة، نعم، ويعلمكم التجويد ويعلمكم معاني كلام الرب، أما أن تقرأوا جماعيا فإنه لا يعرف خطأ هذا من خطأ هذا من خطأ، فيكون المقصود تعبد محف بدعي لا دليل عليه. وذكرت له أثر ابن مسعود فوافق الإمام وقال نحن مرغومين على هذا إلى آخره. فإذا لا ينبغي السكوت بمعنى أنكم تعتقدوا أو يخوفكم الشيطان أنكم إذا أنكرتوا باللطف والموعظة الحسنة أنه يحدث لكم كذا وكذا. والله لو كان أحد أحوج بالخوف لخاف موسى من فرعون، لأنه واحد إنسان غريب رث الثياب جاء من مدين يريد أن يقابل فرعون. اليوم ملك مسلم يقول لا إله إلا الله ويحسن ويكثر الصدقات، وأنت صاحب أبها تكون مدير في شركة أو شيء تترك باب القصر يخلوك تقابله؟ نعم، يصعب ولا لا؟ لكن من نصر موسى وقذف في قلوب الجند وفرعون أن أدخله؟ إذا لا تستبعد هذا إذا أردت الخير أن الله يهيئ لك ولا لا؟ فهنا وقف موسى أمام قصر مشيد رجل الذي فيه يعني يرى أنه إله، مو فقط أنه يحكم غير منزل الله، إله معناها أقل شيء يتصور موسى الذبح، أن يقول لك رب غيره للناس رب غيرك ولا لا؟ لكن الله ثبت فؤاد موسى، وانظر إلى موسى وكيف فارق أهل الثورات، فكان يمكن يذهب إلى بني إسرائيل يذلوا في الشوارع واستدلوا بالمهن الرديئة أن يقوم يخرجوا على فرعون كما يأمر محمد حسان وعرعور وغيرهم، لكن تطاع الله في قوله اذهب إلى فرعون. إذا المقصود الأنبياء وآخر محمد إصلاح الحاكم المحكوم، ليس إثارة الشعوب كما يظنون بذلك التغيير، نعم يكون بإصلاح الشعوب بالتغيير والحكم عليهم والترأس كما تفعل جماعة الإخوان. بل هدي الأنبياء وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. ذهب موسى إلى فرعون طاعة لله الذي قال اذهب إلى فرعون، ما قال إذهب إلى شعب من إسرائيل وفعل الثورات وإذهب مع فرعون، مع أنهم كانوا يسمعون ربما وثارهم موسى بأنهم كانوا في ذل وهوان بالمهن الرديئة، ولكن ما فعل ذلك ولا أمر الله بذلك، قال اذهب إلى فرعون لأن في إصلاح الحاكم إصلاح المحكوم، وهكذا فعل موسى عليه السلام. فذهب إلى فرعون واستطاع أن يقابله. تصور أنت كيف قابل موسى وهو رجل غريب، نعم كيف قابل فرعون؟ حتى تقول في نفسك اليوم كيف أنكر المنكر؟ الله يعينك سبحانه، لا تظن أنك بنفسك تنكر، هناك إعانة من الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغ، مهما كانت صورة الباطل وجولته فصفته أنه زاهق، والحق مهما كان ضعفاء فصفته أنه عالي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدبغ فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفون. فالإعانة من الله ليس بقدراتك أنت، حتى تقول كيف أن أنكر وكيف أفعل، تجد المعونة من الله سبحانه عما يصفون. نعم، وقيل في الإسرائيليات أن موسى ابتنى خيمة سنة حتى دخل على فرعون، لأنه كان يطرق الباب فلا يسمح، ربما طرد حسبه مجنون، ويأتي مرة ثانية ويأتي مرة ثانية لم يأس إلى أن فتح له الباب، ومن أكثر من طرق باب الكريم يوشك أن يفتح له كما قيل، فالله كريم، فإذا أردت تطرق قلب أحد من قرابتك الأجلاف اللي ما يسمعون منك ويطردونك طرق مرة بعد مرة بالصبر كما فعل نوح، ربما يفتح الله لك قلوبهم على الأقل يسمع منك مرة، نعم كما فعل فرعون مع موسى، كما فعل موسى مع فرعون، كم أطرق عليه القصر حتى جاء نصر الله بسماعه على الأقل فسمع منه، وكانت تلك الحوادث العظيمة التي جرت نحو قبل 3000 سنة من الآن أو ربما أكثر، ونصر موسى على فرعون بالغرق بعد أن تحدى في يوم الزينة، ورأى السحرة أن الذي جاء به موسى ليس كيد ساحر، لأن الساحر يحول الأشياء في الأعين، ولكن الذي جاء من قبل ربه يحول حقيقة الأعيان كالعصا ونحوها إلى مخلوقات أخرى، فعرفوا أنه من عند الله، فوقعوا سجدا أجمعون كلهم، تابوا إلى الله، وهنا فرعون غضب ولحق بموسى ومن معه حتى انفلق البحر لموسى وغرق فرعون وأتباعه، وكل ذلك من بدأ القصة في إنكار المنكر؟ ضد من؟ كم ضد كم؟ أول إنكار حدث واحد ضد دولة، من هو؟ موسى. فإذا قلت موسى ميت المعجزات وعصى وكذا تكون أساءة ظن بالله، أنك تظن أن الله فقط يؤيد موسى إذا أنكر، هذا سوء ظن بربك أبدا، الله يؤيد موسى ومن اتبع موسى، يؤيد رسول الله ومن اتبع رسول الله، فخطأ أنك تحصر التأييد في الرسول تقول موسى ما عندي عصا موسى، هذا جواب ضعيف، لأن الله يجعل لك ذلك، وما أدل على ذلك من ما سمعتم من قصة التي قصها الشيخ ربيع عندما كان في السودان، فقام ينكر على تيجان سمع وظن يدعي أن الرسول يعلم الغيب أو غير ذلك، فقام ألقى فيهم كلمة حتى أن أهل المسجد طردوا الإمام وقال أنت كنت تظلنا ونحو ذلك. فإذا التأييد يحصل من الله سبحانه، لا يحصل منك أنت حتى تخاف، لما خاف موسى قال الله له لا يخاف الذين المرسلون، كيف ناس كيف مرسل ويطمئن لأني على كل شيء قدير ثم يخاف؟ ما يخاف ولا؟ قال الله تعالى في كتابه إني معكم أسمع وأرى، فإذا قدمت المنكر تذكر معية الله، فإذا أسأت الظن به وأن أمرك يضمحل وتعود إلى سوء فقد أسأت الظن بالله، وظن ظن الجاهلية بأنه لا ينصر أولياءه ولا ينصر من ينصره، فتكون كذب له وأنت لا تشعر، ولا ينصرن الله من ينصره، ولسان حالك تقول لا ينصر الله من ينصره، وأنت تقول لا تقدم المنكر أنكره، حينئذ يستمع في قلبك بالخور والضعف والمهانة وغم القلب ونكد العيش ما يكون عاقبة لك، لأنك ما نصرت الله سبحانه في موطن يحب أن ينصر فيه سبحانه، إذا رأيت منكر أو نحو ذلك بقدر الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. إذن هذا شهر يغفل عنه الحقيقة كثير من الناس، وفيه حدث عظيم وهو لعلها الليلة بالأمس وهي النصف، ومن عجائب ما كنت أقرأ من تواضع علماء بعضهم لبعض. بعثتني رسالة عبر الهاتف أمس من مصدر علمي ينقل لنا فتاوى الشيخ عبد العزيز، مرة بعد مرة نقرأها في جوالاتنا، وشيخنا رحمه الله وإذا به يقول وحديث النصف من شعبان، يعني يطلع الله على عبادة النصف صحيح كما نعم عفوا حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حتى يكون رمضان حديث صحيح كما قال الألباني، فاعتمد على كلامه وهو في طبقته فرحمه الله. نعم، وأقول والحديث الآخر حسنه العلامة الألباني وله شواهد، وهو الذي أقصده الآن، وهو حديث ابن ماجه وله شواهد كثيرة، رأى العلامة الألباني ترتقي إلى الحسن، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاح. فوقف مع هذا الحديث نتأمل فيه معانيه ونتدبر نعم في فوائده. فالفائدة الأولى في هذا الحديث أنه لم يأمر الرسول فيه بإحداث أي عبادة كالصلاة جماعة في المساجد، أو حتى الصلاة على سبيل الأفراد في البيوت، أو أذكار خاصة أو دعاء، فقد ذكر شيئا واحد وهو أن الله يغفر لكل أحد بشرطين اثنين: تخلص ذلك الأحد أو الرجل من الشرك والمشاحنة. فإذا مطلوب منه، وهي الفائدة العظمى من هذا الحديث، أن يصل لهذه الليلة حتى يغفر له متجردا من الشرك ومن المشاحنة، هذا مطلوب فقط. ولو كان هناك ثم أمر آخر طلبه أو أمر به رسول الله لنقل، سواء بعمله أو ذق أو بذكر، كما قال لعائشة أن أمرها أن تقول ليلة العشر الأخيرة من رمضان اللهم إيش أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قال في هذه الليلة قولوا عباد الله إذن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعذنا من الشرك، ما قال هذا. إذن مطلوب منك عمل واحد قلبي، أن تصل لتلك الليلة وأنت لا يتحمل في قلبك شرك ولا شك في عملك من الذبح لغير الله ونحوها ولا مشاحنة، وسيأتي تفسير ذلك. إذن من فعل في هذه الليلة بالأمس مثلا، لعلها تكون على حسب التقاويم أو على حسب الرؤية، سواء كانت الليلة أو التي قبلها أو التي بعدها، من وصل لهذه الليلة التي ثبت ليلة النصف من شعبان وهو مجرد عن الشرك، مجرد قلبه عن الشرك وأعماله الظاهرة والباطنة وكذلك المشاحنة، فإنه هنيئا له، فإنه سيصبح اليوم مشرحا مرتاحا مستريحا، سيجد هذه الراحة إن شاء الله في نفسه، لأن الله يغفر له واشترط عليه ترك دينك الذنب. وأذكر بالراحة النفسية بالراحة القلبية عند مغفرة الذنوب حين منصرفك من عرفة. لو حج أحد منكم سيجد أنه إذا انصرف من عرفة فبات مزدلفة يشعر براحة متواترة بين الناس إذا أتقن حجه، ولم يخرمه بالنظر إلى محاسن النساء في الحج في العرفة، ولم يغتب أحد، ولم يضرب ويبطش بأحد. المهم وصله سالم إلى عرفة فوقف فيها أحسن ما يكون، ودعا الحي القيوم، ثم انصرف إلى مزدلفة ليستريح فينام ليقوم يوم النحر. والله إنه إذا استلقى على ظهره يا عباد الله إنه كأنه في جنة من جنان الدنيا، راحة عظيمة. سببها أن الذنب هو الذي يفعل في القلب الغم والهم، فإذا زيل الذنب وكفر استراح القلب، كما قال المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيانها. فالرجل إذا جاءت تلك الليلة وهو مجرد من الشرك، قد درس التوحيد حتى اجتنب الشرك كله، قد تجرد عن المشاحنة كما سيأتي تفسيرها من البغضة والتشاحن مع الإخوان ومن كذلك البدع، فإنه سيصبح بعد تلك الليلة في راحة حتى يحدث الناس، يقول أنا يوم ارتاح ما أدري ليش، لعل السبب أن الله غفر له ليلة النصف. نعم، ويكون من أتقن التوحيد ولم يشرك برب العبيد فجاءت تلك الليلة ومحت عنه الذنوب المتنوعة والخطايا المتكاثرة بسبب تركه دينك الذنبين. الفائدة الثانية بعد أن ذكرنا الفائدة الأولى أن السلف اختلفوا في قيام تلك الليلة، وأظن ابن تيمية أنكر إنكارا واضحا أن يقوموا جماعة في المساجد في تلك الليلة كما يفعلون أظن في الشام، وما أدري ما يفعلون هؤلاء، لكن هذا محدث. لكن في خلاف عن السلف كالأوزاعي وغيره في قيام تلك الليلة، والصحيح أنها لا تقام، لأن النبي ما قام ولا أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فلم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنه قام تلك الليلة، لا سبيل الأفراد والجماعات من المساجد. نعم. ويظن من بعض السلف، يعني هذه مسألة ظنية أنها اجتهادية، أنهم قاموا تلك الليلة. لما؟ لأن الرجل من علماء السلف قد يجتهد في هذا فيقول ما دام أن الله يطلع تلك الليلة فلا تركها تمر هكذا، لابد أنه ما دام اطلع لابد أحدث فيها أفعل فيها عبادة، وكأنه فهم من كلام النبي أنه يدعوه إلى ذلك، فلعله كان اجتهاد منهم كالأوزاعي وغيره عندما قال يقام تلك الليلة بالذات. وفي ذلك حديث يروى لكن إسناده ضعيف، خرجه ابن ماجه، إذا كان ليلة النصف أو النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، لكن إسناده ضعيف لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تأتي مسألة وهي الثالثة، وهي ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعارج، قال رحمه الله قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، ولتأول مرجوح يعني يظنه راجحا، ولا يكون يعني مبتدعا ما دام يدعو للسنة وينكر على أهل البدعة، فتأول في مسألة أو مسألتين، فحينئذ الحدادية من أهل البدعة في هذا العصر يسقطون مثل علماء السنة الذين عرفوا بإشادة بالسنة و رفع رايتها وإنكار الشرك والبدع وإنكار عنها البدع، إذا تأولوا في مسألة أو مسألتين ضخموها وأنكروا على الرجل حتى يصبح كأنه لا شيء، نكرة، يبدعون بالجزئيات وينظرون إلى ويتركون الأصول والقواعد التي عليها هذا العالم من إنكار البدع والدعوة للتوحيد. فهذا الذهبي رحمه الله يقول لو بدعنا العالم العالم من علماء السنة المعروف برفع رايات السنة بالزلة والزلتين أو بالبدعة والبدعتين لبدعنا أناس مثل ابن مندة معروف بقوته في التمسك بالسنة. نعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية قد ينطق العالم من مجتهدي السلف بالبدعة لحديث ضعيف يظنه صحيح، هذا فيه أن العمل بالحديث الضعيف في إثبات خصلة مستحبة ابتداء، لأن شرط المتابعة لم يتم، لا يكفي الإخلاص، فعدل العلامة ابن تيمية رحمه الله أن العمل بالحديث الضعيف ابتداع. نعم، لأن شرط المتابعة لم يكن، ولذلك النووي قال عن المسح على الرقبة بدعة، مع أنه في حديث ضعيف هو حديث خرجه الروياني في مسنده المسح على الرقبة أمان من الغل يوم القيامة، فإسناده الحديث ضعيف، فالنووي قال العمل المسح على الرقبة بدعة لأن شرط المتابعة لم تكن. فإذا لا ينبغي لإنسان اطلع على قول الأوزاعي أو فعل الأوزاعي يقول مسألة خلافية سأقوم تلك الليلة أنا مع الأوزاعي أو مع كذا من العلماء الذين رجحوا قيام تلك الليلة والتسبيح والتهليل أو إحياءها، فهذا خطأ. لما؟ لأن هناك فرق بين خلاف العلماء المعتبر وبين زلة إيش؟ زلة العالم، كما صنعت في ردي على الطريفي رسالة أنصح بقراءتها لأن شيخنا الشيخ صالح الفوزان لقد أنكر على عريفي وقال أنه صاحب هوى في تحريف حديث اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، فقال عريفي في لقاء مشهور له يسمعه الملايين من الناس قام بتحريف الحديث ظلما وعدوانا، فقال ذاك الحديث اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فيما لو الحاكم ظلم أفراد من الشعب واحد اثنين أو ظلم فرد، لكن يظلم الشعب كله ويتسلط يعني على ماله كله لهم يعني أن يخرجوا ولا يسمعوا ويطيعوا، تحريفا ودعوة للثورة ومنهج الخوارج. فعرض هذا على شيخنا فقال هذا من عنده الكلام وهذا كلام وهذا صاحب هوى، فحينئذ ضج جمهورهم أن يؤخذ من هذا العالم الجليل مسموع الكلمة العلامة الفوزان كلمة فيه، حتى سمعت وعلمت هذا وبكلام شيخنا، قال قابلني العريفي وجاني عندي في الهيئة يعني في المكتب، وجاء يعني معتذر نادم ونحو ذلك. فالحقيقة ينبغي للعريفي لا يفسد فقط أن يذهب للشيخنا الفوزان ويتوب عنده، بل يعلن توبته على الملأ كما إيش ذكر هذا المنكر علانية يتبرأ منه علانية. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. المفهوم المخالف معتبر، الذين لم يبينوا لا أتوب عليهم. فشرط توبة من كان على باطل ليروج بين الناس ولم يستر به أن يروج رجوعه عنه كما روج ذلك. ولذلك لا يكفي من عايض القرني عندما أراني جميل زينو رسالة اعتذار منه، أطلعني في مكة قبل أن يموت لفترة جميل زينو رسالة من عايض القرني: أنا أعتذر عن قولي من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تاب ولا قتل. قال: أنا أعتذر يعني هذه الكلمة، اعتذر لجميل زينو في بينه وبينه في رسالة، يجب أن يرجع في المجالس العامة ويفتي ويبين وينشر أنه رجع عن هذه الكلمة التي مقته عليها شيخنا العلامة ناصر الباري لما سمعه منها في تسجيل معروف. فإنه أسمع الشيخ رحمه الله كلمة عايض القرني عندما قال: من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين استتاب فإن تاب ولا قتل. قال هذا الرجل، قال علامة الباني عنه تعليقا على هذه الكلمة، قال هذا الرجل لا يشبه أن يكون من إيش من أهل العلم، إلا من أن يكون من أن يكون من الهوج الذين لا علم عندهم. كيف من أجبر أن يكون سلفيين؟ والسلف هو النبي والصحابة، من أمرهم بهذا الأمر يقتل. والله هذا الظلم بعينه وهذا الفجور والطغيان، يقتل من كان سلفيا وأمر الناس بذلك، والسلف هم النبي والصحابة. فحينئذ لا تكفي مثل هذه التوبات التي يصطنعها هؤلاء القصاص أن يتوبوا عند أناس ليرضوهم، لا بد أن يعلنوا إذا كانوا مخلصين في توبتهم يعلنونها عامة على الناس. نعم. فإذا هذا القول قول باطل ورأي في الدين عاطل، أن يقال أن حديث اسمع وأطع وإن جل ظهرك وأخذ مالك على سبيل ظلم الحاكم لبعض الأفراد، أما إذا قال للشعب ظلم الشعب فيخرجوا عليه، لأن النبي لم يفرق. والحجاج ظلم الشعب ولا ظلم أفراد الشعب؟ قتل علماءهم وفعل النكاية بالشعب، وحينئذ ما قال أنس يسعكم الخروج عليه لأنه ما ظلم فقط 2 أو 3 منكم وقتل 2. نعم، بل لما جاءوا يشتكون له ظلم الحجاج قال: اصبروا، سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ما يأتيكم من عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا إيش؟ حتى تلقوا ربكم. فقام يا منبر للدفاع عنه رجل صار الآن يأخذ ما أخذ المحدث وهو الطريفي عبد العزيز الطريفي، صار يأخذ عند الناس والجمهور ما أخذ هذا، وصاروا يبرزونه لكي يكون الدعوة السلفية من طريقه، وأنه صاحب حديث وأنه صاحب علل، وهكذا يتحفظ كلام ويلقيه عليه المذيع ثم يسرد بسانيد ونحو ذلك حتى يفتر الناس بينه من أهل الحديث. وإذا به المسكين سقط من عيني لما جاء يدافع العريفي. نعم، من كان يسمعه ويتحفظ الأشياء دي على الأقل قد يقال له قيمة، ثم لما جاء يدافع العريفي ويقول ويرد على شيخنا العلامة صالح الفوزان قائلا في كلامه: نعم، أما أن يقال أن من قال هذه العبارة يعني قالها العريفي، إذا قال العريفي صاحب هوى هذا خطأ، والمسألة أصلا خلافية بين العلماء. فخرج يعني ابن الزبير الحجاج والحسن أو كذا، وأخذ يأتي بأشياء هي تسمى زلة عالم جعلها خلاف. نعم، ففي ذاك الموطن وفي هذا الموطن وهو النصف من شعبان، وإن فعل الأوزاعي ذلك فرضا أو غيره فقاولت النصف من شعبان أحيوها، ومثلا فعل ذلك ابن الزبير، فهذه تسمى كما كان يسميها أو يروى عن عمر يسميها زلة عالم. فلا ينبغي أن تحشر في الخلاف الذي هو معتبر. فرق بين الخلاف المعتبر وبين زلة العالم، فإنها لا ينبغي أن تحشر في الخلاف الذي يسوغ الإنسان أن يأخذ بذلك الكلام بزعم أنها كذلك. ولذلك قال الإمام أحمد في بان هذه الزلات واتباعها خطورة ذلك على المكلفين، قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يعني من أئمة الحديث يقول من أخذ بمذهب أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، والأغاني جاء التحريم والتنصيص عليها على تحريمها فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث مالك الأشعري ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، نص. فكيف تقبل الخلاف؟ عالم ما سمع الحديث، تعذر العالم ما سمع الحديث، لكن كيف تعذر المكلف أن يقلد العالم ويترك الحديث؟ يا ويله من الله. نعم، فالرسل يجابون، ما يسألون يوم القيامة ماذا أجبتم؟ ما يقال ما دام اتبع العالم وترك الرسول يعذر عند الله المكلف، لابد يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمر به، لا يتعصب العالم ولو كان السلف ولا لا. فهنا قال من أخذ بقول أهل مكة أهل المدينة في جواز سماع الأغاني، وأهل مكة في جواز المتعة، يتزوج المرأة أسبوع ويكتب ذلك ويطلقها عياذا بالله. ومذهب أهل الكوفة في شرب النبيذ، فقد جمع إيش؟ الشر كله. لا، في رواية أحمد هذا عن هذا فهو فاسق، وفي كلام آخر لبعض الأمة فهو زنديق، وفي كلام آخر فقد جمع الشر كله. نعم، إن ما سمي فاسق للفسوق والخروج عن طاعة الله وعن شريعته، فإذا هو خرج عن النص الشرعي لكلام العالم فهو فاسق، يستحل به ما يستحل بكلام العالم ما حرم الله، فهو حينئذ يكون فاسقا. فلذلك يقال لمثل العريفي، لمثل الطريفي، نعم، ما حكم اليوم من يرسل هديه للحرم فيحرم؟ العمل هذا إيش حكمه العمل هذا؟ أن يكون مثلا في بلد مثل المغرب أو بلاد أخرى فيرسل هديه للحرم وهو قابع في بلده، ثم يلبس الإحرام ويترك جماع النساء حتى يذبح في الحرم. لا أظن العريفي أو الطريفي إلا أن يقول هذا العمل محدث، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل هديه للمكة ومقيم في المدينة لم يحرم على نفسه شيئا كان عليه حلال. ففرق النبي يرسل هديه وبين يعتبر وحج، إذا اعتبر وحج نعم يحرم، لكن إذا أرسل هديه من غير حج عمره هي سنة ميتا الآن لا ليس لها ذكر، حين ذي المكان النبي ما يحرم. فهنا ابن عباس اجتهد وهو حبر الأمة، لكن ابتلانا الله بفعله ليرى نتبع ونتبع رسول الله. فقد جاء في مصنف ابن شيبة أن ابن عباس خطبهم في البصرة أو الكوفة وهو يلبس إحرامه، لأن هذا ابن عباس لابس الإحرام، فسألوا ربما بينهم قالوا أرسل هديه للمدينة. فنقل هذا القول لعالم من علماء الصحابة قال أحرم ابن عباس، قالوا رب الكعبة أنها بدعة. فما بدع ابن عباس، إنما بدع العمل وأنه اجتهاد لكنه مرجوح. فهذا يدل على ما ذكره من الشاطبي، بل ابن تيمية قال قد يجتهد العالم المجتهدي السلف فينطق بالبدع لحديث ضعيف ظنه صحيح، ولا يبدع يعني لأنه معروف برجوع للسنة وانكاره على البدع ونحو ذلك، ما خالف أصل من الأصول كسب الصحابة كما فعل المأربي أو غيره، إنما متبع كان ولكنه حصل له مسألة ومسألتين صارت مرجوحة، فمثل هذا لا إيش لا ينبغي تبديعه، ولا يجوز أصلا إحداث خلاف المسألة. فنقول ابن الزبير خرج، غيره ما خرج، من خرج لا تنكر عليه كما فعل الطريفي نصرة للعريفي نعوذ بالله، بل نقول هذا الذي فعله ابن الزبير عالم جليل زلة عالم، القول فيه كما قال عمار في حق أمنا عائشة، أمنا عائشة اجتهدت فرأت رضي الله عنها التعجيل قتلت عثمان والأخذ بالثأره رضي الله عنه، وقال علي اصبروا يا جماعة حتى يستتب الحكم ويطالب قتلت عثمان أولياء عثمان بالمقتول بالقاتلة ثم نأخذ حقهم، سنقتلهم لكن ترتيب أولا شرعي استتب الحكم. فعائشة ما يعني رأت واجتهدت ورأت أنه هذا ينبغي أن يكون القاتل يقتل، نعم. فحينئذ عمار نصر قول علي لولي أمر، فرأى أنه ينبغي طاعته وأنه يصبر على قدر العثمان. فحينئذ خرج البخاري أو ذكر معلقا عن عمار كلمة عظيمة تصلح لأهل التعصب أن يتقلدوا حتى يتركوا التعصب. نعم، فقال عمار: إن عائشة زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن الله ابتلاكم بقوله ليرى سبحانه، تتبعون قوله ولا قوله؟ هكذا. فإذا فعل ابن الزبير ذلك وخرج عن الحجاج، وقد جاءتنا النصوص بالنهي عن هذا واضحة جلية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبر فمات مات ميت جاهلية. فمع النصوص هذه المتكاثرة في النهي عن الخروج عن ولي الأمر، كيف نأخذ باجتهاد رجل وين كان من السلف، بل نسميها زلة عالم لا يجوز لأحد أن يتقلدها ويقول خلاف علماء كما فعل الطريفي؟ هذا من أخطر ما سمعته من الشبه في الخروج على الحاكم. يصير يقرر مثلا يقول لا يجوز الخروج على الحاكم، لكن من رأى لم يشدد نقص على الهوى. هذا أسلوب خطير، ربما أخطر من أن يقول الإنسان للناس أخرجوا، معارض النصوص بصراحة. أن يأتي بأسلوب خفي ويقول إيه من خرج ما نقدر ننكر عليه لأنه يعني عنده سلف. فنقول السلف يكون سلفا إذا كان خلافه سائغا، أما إذا كان مخالفا للنصوص فإنه يكون زلة عالم لا تسمى سلف. نعم، فحينئذ لا يجوز اعتبارها في الخلاف وترك الإنكار لوجودها، بل ننكر ونبدع ونقوم صاحبها. واليوم من يخرج عن حكام، ونتأول ابن الزبير أنه ما سمع الحديث، وأنه الحمد لله قد استقر أو قد استقر الإجماع بعدها على ذلك، إما ما سمع حديث أو تأول رضي الله تعالى عنه. وفرق بين يتأول في هذا رجل عرف بالسنة والرجوع إليها، وبين من كان منهجه بدعي اليوم ويرجع للرأي، فالثاني لا شك في تبديعه والأول يعتذر له. نعم، ولا يجوز أن يصنع من كلمته مساغا للقيام على السلطان والخروج عليه كما يفعل أهل الثورات اليوم. إذن خلصنا من هذا أن ما حصل من بعض السلف أنهم قاموا ليلة النصف لا يجعلنا نسوغ اليوم قيام ليلة النصف جماعة وفرادة بزعم المسألة اختلف فيها السلف. نقول زلة عالم فلا نقوم، للنبي ما قام والصحابة ما قام. هذا الذي أردت أن أخلص إليه. المسألة الرابعة في هذا الحديث دعوة لترك الشرك وجائزة وحكمة، حيث أنه رتب على ترك الشرك هذا الأجر العظيم، فيه بيان فضل التوحيد. نعم، وأن من لم يشرك في تلك الليلة يغفر الله له ويشرك ذنوبه كلها ما لم أنه لم يشاهد. فعلينا حينئذ ندرس التوحيد ونعرف ما يضاد من الشرك وصوره، ولنترك ذلك حتى يغفر لنا تلك الليلة سواء كان أكبرا أو أصغرا، وأن نكون أو نجتنب المشاحنة، وهي أحد أمرين فسرها العلماء. التشاحن أو المشاحنة هي أن تبتدع، أن يبتدع الرجل بدعة يفارق فيها الإسلام كما مضى من الثورات والموالد والطقوس الصوفية وغير ذلك ومذهب الخوارج ومذهب الجهمية والأشاعرة. المهم أن لا يفعل تلك الليلة أو يصل تلك الليلة وهي في بدعة فارق فيها أهل السنة وأهل الإسلام من التمشعر، النفي أو تحريف الصفات أو التصوف والابتداع في العبادات أو الخارجية، رجع الحكام وتكفيرهم، النصر الحكام علانية بالثورات. المهم كل تلك البدع ينبغي اجتنبها قبل تلك الليلة حتى إيش يغفر له. القول الثاني التشاحن هو التباغض بين الأحبة والإخوان، فينبغي أن يترك هذا التباغض بين الإخوان، لأن التباغض كبيرة من كبائر الذنوب يمنع من دخول الجنة، وهي من المسائل التي حلف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي كما خرج مسلم في صحيحه حلف أن من كان يتباغض مع إخوانه يعني يفرق عليهم ما يحبهم ولا يزورهم ويهاجرهم من غير مسوغ شرعي يسوغ له فإنه في النار، فقد قال صلى الله عليه وسلم وحلف، والنبي صادق ولو لم يحلف، فكيف لو حلف؟ قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذه أحد أنواع التقارب وهي إفشاء السلام، ومن أعظمها فذكر النبي أعظمها لأنها أول وأكثر ما يحصل لدى اللقاء السلام، لكن هناك أخرى التبسم في وجه أخيك، حسن الظن به، ترك سوء الظن أنه يقصد بكذا كذا وكذا، وأنه حينئذ يستحق الهجر من غير رجوع العلماء عياذا بالله، فيتفرق الصف السلفي فيضعف، ويكون أهله طائعين للشيطان في ذلك، مخالفين للرحمن الذي أمرهم في سورة آل عمران فقال لا إله إلا هو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فحينئذ يجب حسن الظن في المسلم والتآلف لكي لا يمتنع المسلم من دخول الجنة، فإن التباغض مع إخوانه والتدابر والتهاجر من غير مسوغ شرعي حرام، فإن الرب يعذره إذا كان مسوغ شرعي، إذا كان غير مسوغ شرعي نفسي مثلا أو غير شرعي ولو كان باب التعبد يكون ابتداع في الهجر، لأنه يتقرب إلى الله بهجر فلان بلا دليل على جواز الهجر، فيكون تقرب إلى الله بلا دليل فيكون مبتدع في هجره، فيجمع بين البدعة والمعصية، المعصية لا يجوز هجره، والبدعة لأنه تقرب إلى الله بغير اتباع هجره، ينبغي أن يهجره في علم في اتباع صحيح للسلف، حينئذ لا يكتب عليه بدعة، أما هو ينكر البدعة صباح مساء هو واقع في بدعة الهجر، هجر من غير دليل، فهو مبتدع عاصي. نعم في هذا الأمر، فعلى المسلم أن يكون هجره موافقا للسلف، ولا يهجر ويخلط شعبان برمضان يكون أمر نفسي، ما اتبع أخوه في شيء عنادا فيه وغطرسه أنه ما اتبعه يهجره ويصبح الهجر هو الديدن، نعوذ بالله، فإن من هجر أخاه السنة كان كسفك دمه، وتعرفون سفك الدم ما أثمه عند الله، جاء في الحديث لا يزال الرجل فسحة من دينه، يصوم يصلي ويتمتع بصوم رمضان والسحور وذكر الله وحضور مجالس العلم حتى يصيب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما يضيق عليه فيجد في نفسه غم يحبسه عن التعبد وحسن التنسك، ويصبح في حالة من النكد والغم بحيث أنه يقصر عن العبادات عياذا بالله، لا يصبح فسحة في دينه. فهذا الذي يهجر أخاه السنة ولا يكلمه له ذنب كسفك الدم، ميت الدم في مرتبته كأنه سفك دم أخيه، يجب أن يرجع ويصالحه، نعم، ويتكلم معه، ولا يكفي كما قال بعض العلماء مجرد السلام حتى يكسر الحاجة يقول السلام عليكم خلاص، يرجع إلى ما كان عليه أول كان سلام معه التزامه مع كلام، يرجع كيف حالك كيف امورك كانه لا شيء لم يكن. وفي الحديث وفي الايه ان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل، قال الامام ابن تيميه الصفح الجميل تفسيره ان ترجع لاخيك تكلمه بعد هجر، يعني من غير عتاب لما مضى، ما تقول انت قلت كذا وكذا وكذا، انا الحين صحابك من الشيخ قال كذا، من غير اي عتاب ولا فتح اي موضوع تكلم ولك أنه شيء لم يكن، ما دام أنه ما خالف أصل صلاة السنة وابتدع. الإمام أحمد نعم كان بينه وبين صاحبه أنس، صاحب له كان بينه أنس مزاح الإمام أحمد، قال لمن أظهر بدعته هجره، لكن يعرف يهجر الإمام أحمد إمام، فلا يحب الإنسان يتخمص شخصية العلماء، ما درس قواعد ولا شيء، أي شيء اهجر اهجر اهجر، ما يصلح هذا، هذا ابتداع في دين الله أن يهجر من غير مسوغ شرعي، بل الذي يعرف الهجر هم أهل العلم، حتى أهل العلم إذا اختلفت عباراتهم في ذلك فيقدم الجرح المفسر البين المقنع، كما كان العلامة الشيخ ربيع يكره منهج الشيخ فارح الحربي حتى أنه بدعه وأنكره وأنقذ الدعوة السلفية جزاه الله خير ببيان أصول فارح الحربي الفاسدة، نعم، وذلك أن فارح الحربي يأتي بالناس معروفين بالسلفية كعبد الله بخاري وغيره في المدينة، نعم، فيأتي يبدع لا تجالسوه، فيقول للشيخ ربيع في الرد على فعل حربي يقول يعني تأتي برجل معروف بالسلفية يعني والعلماء يثنون عليه فيها وتأتي تقول لا تجالسوه ولا تذكر شيء مقنع وتريدون يصدقوك، تحدث يعني فرقة بين الناس يقول لماذا العالم هذا أثنى عليه، طيب هذا العالم أنكر عليه، نتبع هذا لا نتبع هذا، فجوة فرقة. فإذا أقنعتهم بالتفسير المؤصل الذي عرفت لماذا ابتدع ولماذا يهجر، حينئذ سويت الصف مع بعض. هكذا كان الشيخ ربيع يرد على فالحربي يأمر باتباعه بهجر أناس عرف الثناء عليهم وعرف أنهم في منهج السلف من قديم، ويأتي بسقطهم في كلمة واحدة لا تجالسوه لا تستقبلوه إلى آخره، فأنكر الشيخ ربيع هذه الطريقة، نعم، ثم إذا قيل له ما التفسير يقول تطيعون ولا مطيعون كما تشاءون أنا أرى هذا. طيب لما الرجل يدعو للسلفية يشخص حصر خالفين، فأنكر عليه الشيخ ربيع لأنه مزق الدعوة السلفية بالطريقة هذه الرديئة، أنه يأتي الناس معروفين في السلفية رفعوا رأس الدعوة من قديم ويجلس قدهم بكلمة، ثم إذا قيل له لما قالت إن شئتم تتبعوني إن شئتم تركوني أنا هكذا. نعم، ولا يفسر ولا يبين ذلك، فأنكر عليه الشيخ رحمه الله. فلا تتبع هذا المنهج الرديء عباد الله في الجرح، وإذا تعرض جرح وتعديل فقدموا التعديل حتى يأتي الجارح بتفسير يخالف يبين فيه مخالفة هذا المجروح لأصل نصوص أهل السنة يستحق به الهجر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ينفعنا ويجمع كلمتنا ويجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يغفر لنا خطايانا وزللنا وكل ذلك عندنا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم. هذه سائلة تقول: شيخنا بارك الله فيك وفي علمك، كنت أنا وزوجي وأبنائي في السيارة، ومن قدر الله انقلبت بنا فتوفي زوجي بسبب هذه الحالة. توفي زوجها، فخصصت لي شركة التأمين مبلغا من المال على أن تخصص مبلغا آخر لأبنائي، فما حكم أخذ هذين المبلغين؟ خذوا من شركة التأمين بقدر ما أجبرتم على إعطائها ولا تزيدوا على ذلك. خليها. يقول الشيخ: على من تطلق هذه الجملة لحوم العلماء مسموم؟ جيد هذا السؤال، لأن صار فيه خلط هذه المقولة العظيمة وهي منسوبة لابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وعاتوا الله في من تقصر معلومة. إنما تكون مسمومة إذا انتقص منهم وهم أهل علم راسخين يعلمون الناس أحكام الدين. قال بعضهم: ليس العالم الذي يعلم الناس القصة والحكايات، ولكن العالم من يعلم الناس كيف يعبد رب الأرض والسماوات، لرسوخ قدمه في العلم ومعرفة قواعد الدين وطلبه للعلم وجده في ذلك حتى أصبح مشهود له. فحينئذ الذي يتكلم عليه ويشوه صورته وينتقص منه ويسيء الظن به فيحرم حينئذ علمه ويحرم غيره من علمه، فحينئذ يعرض قلبه للهلاك، لأن مقصود الشارع أن ينشر العلم ببعثة الرسل. فلما مات الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، فيتعسر أن ينشر العلم إلا من طريق من يحمل على النبي، من يحمل العلم على النبي. فحينئذ هؤلاء العلماء الذين رسخوا في العلم وأثني عليهم نعم بالعلم النافع، إذا صددت الناس عن الأخذ عنهم بتشويه صورتهم تكون كالمانع لهذا الرسول الذي كان الرسول بعثه ليسمع الخير، كما كان يبعث موسى الأشعري اليمن، من سماع العلم الذي هو مأخوذ عنه. فحينئذ تكون قد أظلمت الأرض بقدر ما حبست عن الناس علم ذاك الرجل بتشويه صورته، فقتلته القتل المعنوي في أنفسهم، فبقدر ذلك يحصل لك القتل المعنوي في قلبك، حتى ربما هلك قلبك بالشهوات والشبهات، حتى ربما يصبح ذلك طريقا للانتكاس كما يسمى، كما رأينا من يتكلم عن ذوي العلم وعاصرناهم ونعرف بعض أسمائهم لا زال يتكلموا على ذوي العلم ويشوه صورتهم ويقبل الكلام فيهم من غير تؤدة، حتى حلقوا لحاهم وصاروا يسلكوا مسالك الفساق ولبس الجنس، وكانوا من قبل يعرفون بحفظ المتون ويعرفون نعوذ بالله من هذه المسالك السيئة. هذا سائل يقول: هل يشترط على من يريد حفظ كتاب الله عز وجل أن يتعلم معاني الآيات والتفسير، أم يكتفي فقط بالحفظ؟ طريقة السلف هي أحسن طريقة في الحفظ، والتي أهملها اليوم الخلف، وهي ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، فقال: علمونا الذين كانوا يحفظون القرآن كعثمان بن عفان أن كنا لا نتجاوز العشر آيات، حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. فحينئذ ينبغي أن يعيش من يتحفظ من القرآن كل يوم 10 آيات أن يتدبر هذه الآيات وأن يعمل بها، لا يسر همه الحفظ. فالنبي حذر من ذلك، وأنه كما جاء في موطأ مالك أو في سنة داود، فإنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يعرفون حروفه ولا يعرفون حدوده، يتعجلون ولا يتعجلون. انظر اليوم كم واحد يتحفظ القرآن بالقراءات لكي يتوظف في المسجد ويأخذ راتب، أو ليتوظف مدرسا في جامعة، نعوذ بالله، يطلب بالقرآن هذا التعجل بالثواب وهو الوظيفة، ولا يتعجل ويطلب أجره في الآخرة مع أنه أجر عظيم، لأنه يوم القيامة يقال اقرأ ورتب وارتقي كما كنت رتب في الدنيا، فإن إيش منزلتك عند آخر آية تقرأها، ولو كان القرآن في أديم لما احترق. فضائل عظيم القرآن وحفظه وتعلمه، خيركم من علم القرآن وعلمه، فهذا الثواب الآجل. فهم يتركون هذا ويتعجلون ثوابهم في الدنيا لتحسين الصوت به واجتماع الناس عليه في التراويح ولأخذ الأجر عليه في إمامة المساجد في رمضان، حتى سبل الإمام أحمد. وهذا موجود الآن، أن رجلا يقول لقوم اعطوني الكذا كذا درهم وأمكم في رمضان، قال سبحان الله ومن يصلي خلف هذا، يأتي فقط في رمضان يأخذ عليهم أجرة لكي يصلي بهم التراويح بصوت الحسن، قال من يصلي خلف هذا. فحينئذ لابد إذا أردنا أن نحفظ القرآن نتحفظه كالسلف رحمهم الله بالنظر في معانيه. وقيل عن ابن عمر أنه تحفظ البقرة في 8 سنوات يدرس أحكام أهلها الحرامة، وقال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله علمون الذين كانوا يقرون القرآن كعثمان عفان، لا، قال أبو بكر إنما ما أحدثه أهل الزمان، يعني قبل 900 عام، أنهم صاروا يقرون القرآن غير تفقه فيه ولا تدبر لمعانيه. فترسلوا عباد الله في قراءة القرآن، وقرنوا ذلك بتدبره، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما معنى إمامة ذات دؤابة مع إمكانية توضيح ذلك؟ هذا فرق ذكره ابن تيمية وغيره وابن قدامة المقدسي بين عمائم العجم وعمائم أهل الإسلام. عمائم العجم كما ترون الإيرانيين يعملون عمامة هكذا من غير ذؤابة، يعني تخرج كالذيل من خلف رؤوسهم، نعم كالذيل تخرج من خلف رؤوسهم حتى تباين، أو نعم، وكذلك يضاف لها التحنيك. فالمقصود أن العمائم العجم هكذا تربط فوق كذا تقعد كالبرج كذا، ما فيه ذؤابة تنزل منها، فينبغي أن لا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثم أن لبس العمامة الآن لا راه يصلح، لأن كل إنسان ينبغي أن يلبس لباس قومه. المغاربة الصالحون منكم المعروفون تلبسون مثل ما تلبسون الثياب وطاقيات، جزاكم الله خير على هذا. السعوديون يلبسون الشمغ كشيخنا بن باز والعلامة العثيمين، يلبسون الشمغ، نعم، وفي حال المقابلات الوفود وهذا يلبسون البشت وهكذا، يعني هذا عرف. فالنبي لبس لباس قومه، وجدهم يلبسون العمامة فلبس العمامة، لن يتخذوا الناس سنة من بعده. لو كانت والله مفهومة عند علماء الكبار أن سنة كشيخنا بن باز الله يرحمه كان لبسها، لكن فهم الشيخ العلامة بن باز، فهم الشيخ العلامة العثيمين أن النبي لبس لباس قومه لأنه وجدهم كذلك يفعلون، وهم كذلك لما نشأوا وجدوا قوم يلبسون الشماغ وهذا لبسوا ذلك، وكل قوم له لباسه له لباسه. فلذلك ما أحب أحد منكم من هنا لعله أنه يلبس في بين إخوانه يلبس الشماغ ويلبس، بل يلبس لباس قومه المعتاد، نعم، حتى لا يدخل في لباس الشهرة، نعم، لأن النبي كذلك كان يفعل يلبس لباس قومه صلى الله عليه وسلم، لباس قومه صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا سائل يقول إلى كم ينقسم المشهور باعتبار الإسناد؟ المشهور الحديث. المشهور أصلا الحديث المشهور داخل في قسمة الحديث الذي هي دون المتواتر، فإنه قد قال العلماء الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا، الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين، متواتر وأحد. والأحد يقول ينقسم إلى 3 أقسام: عزيز وغريب ومشهور. والعزيز مكان أدنى طبقة فيه واحد، كحديث مثلا حديث قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة عند الترمذي أعمار أمتي من 60 و70. المهم يكون في عدة طبقة واحد، هذا الغريب عفوا، والعزيز ما كان 2 والمشهور ما كان فيه 3، فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. هكذا عرفوا المشهور، هكذا قالوا المشهور تعريفه هو ما كان فيه أكثر من 2 يعني 3 فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. قد يقسم اعتبارات عندهم باعتبار مشهور عند العامة وليس يصح أو شيء من هذه الاعتبارات، لكن هذا هو تعريفه الذي ذكروه. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا، شخص دائما ما يلقي إلي شبه أهل البدع، فلما آتيه بكلام أهل العلم يرده ويقول: لا أريد كلام أهل العلم فكلامهم أعرفه، أنا أريد من يناقشني. فقررت يا شيخ هجره، فهل علي شيء علما بأن هذا الشخص جاهل جهل مركب؟ إذا كان جاهلا لا يسعه إلا أن يستفيد من أهل العلم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، فقد قال ابن القيم في قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم. الراجح الجمع بين من قال أنه الأمر هم العلماء والآخرون قال هم الأمراء، أنهم يكون هؤلاء أمر ولاة أمر وهؤلاء ولاة أمر، حولهم ولاية في الشريعة يطاعون. فإذا كان هذا جاهل لا يعرف النصوص ولا يعرف، فليطع العالم في أن هذا حرام هذا حلال ويستفيد منه. نعم يستفيد منه، فلا ينبغي له أن يترك كلام العلماء ويسفه آراءهم ويقول: أنا أعرفه أنا أريد من يناقشني. يقول له: أنت ما أنت حتى تناقش، أنت تتبعهم. نعم، ثم أعرض شبهك عليهم بقولك بأدب على يقال كذا فكيف، أما أنك ترد عليه وأنت جاهل هذه مصيبة. نعم هذا سائل يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ الزواج بنية الطلاق اختلف فيه العلماء رحمهم الله، فالجمهور على إجازته، ولكن هو ليس كنكاح المتعة، وذهب الطائفة أنه هذا لا يجوز، ولكن ليس كنكاح المتعة لأن يكتب في العقد: أتزوجك بنية 7 أيام وأطلقك. يروي في نفسه أنه بعد الزواج منها بفترة يطلقها ولا يكتب ذلك في العقد، فأجازه مثل شيخ العلامة بن باز رحمه الله، وذكر المغني عن جمهور العلماء أنهم أجازوه، لكن الصحيح أنه خطأ، فلا يصلح مثل هذا النكاح وهو النكاح بنية الطلاق. للأمر كما قال شيخ العلامة صالح الفوزان، قال: أهل الزوجة لو عرفوا أنهم سيطلقها بعد النكاح لن يزوجوه، فيكون هذا غش لهم. من غشة إيش؟ فليس منا، لو عرفوا ذلك فلا يصلح مثل هذا النكاح، وينبغي أن ينكح بنسبة نية الاستدامة. لكن ابن تيمية قال: إن تزوج امرأة كان طالب يعني يدرس في مدينة مثلا أو ذهب تجارة، يقول في نفسي أتزوجها، فإذا بان لي من عشرتها أنها طيبة أخذ يعني أدين نكاحها، وإن كانت بدت لي من أسلوبها من عنف ونحو ذلك وأنها تصلح تركتها. فقال ابن تيمية: هذا جائز، لكن لا يبتدا أن طلاق على كل حال. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نريد من فضيلتكم الرد على شبهة عند كثير من الناس، وهي الاستمرار في الاستماع إلى أشرفة المخالفين وقراءة كتبهم مع العلم بأخطائهم، بحجة أن لديهم عقيدة صحيحة ويستطيعون أن يميزوا الحق من الباطل، كيف نرد عليهم؟ هذه شبهة يتداولها أو يروجها أهل البدع لكي يبقى لهم صوت عند أهل السنة، وهي أنك دع الناس يستفيدون من هذا وإن حكمنا أنهم مبتدع. نعم، لأنهم حينئذ سيأخذون الطيب ويتركون إيش؟ السيء. فنقول لهم: هذا الذي ذكرتموه من سلفكم فيه؟ فأنتم مبتدعين في هذا القول، لا سلف لكم، فمن ثبتت بدعتهم وأمر العلماء بهجره فلا يصلح أن يقال نأخذ الطيب ونترك السيء. لما؟ لأن العامة حينئذ لا تميز لهم بالسيء من الطيب، كما فعل الإمام أحمد، قال لفجاس الحارث أنه مبتدع ولم يقل نعم لكن اجلسوا إليه خذوا الطيب واتركوا السيء، وقال عمر لفجاس الصبيغ ما قال خذوا الطيب واتركوا السيء. هذه عبارة خطيرة، يجب تركها، فقد نهى السلف عن مجالس أهل الأهواء حتى لا تنتقل بدعهم إلى الناس، لأن الناس لا تمييز لهم. فقال الحسن: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. وما ذكره أحد الفضلاء تأول في ذلك، وهو في قوله: نعم هذا لا يجوز اتباعه يعني فيه، لأنه إن كان فاضلا لكن فضله مرجوح، والله واضح أنه مرجوح. فسأله سائل لذلك الفاضل فقال له: إن أهل البدع عندهم أسلوب يعني في الوعظ، أو أن فيه كلامهم أحيانا يوافقون فيها الحق في الوعظ وإيقاظ القلوب ونحو ذلك، فهل نستمع؟ قال: ما وافقوا فيه الحق فاستمع إليه. هذا الكلام خطأ. لما؟ لأنهم في هذا الوعظ الذي يقولونه يرى وجود بدعهم فيه، من أحاديث موضوعة ومن بدع ونحو ذلك، ولا يصلح أن يسمع لهم. ثم أن هذا السماع لهم في وقت الرخاء بالوعظ ونحو ذلك يؤدي إلى محبة للسماع فيما هو في وقت صح التعبير الشدة وأخذ البدعة، لأن القلوب ميالة، فحين إذا ما يستمع إليه ويحبه في وعظه فإنه سيسمع بدعته ولا تمييز له. وهذا ليس لا يتمشى، هذا الكلمة الذي قال ذاك العالم الفاضل لا تتمشى مع قاعدة سد الذرائع التي اتفق عليها علماء السنة رحمة الله عليهم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص يعرف امرأة كافرة وقد زنى بها وقد حملت منه وترغب في الإسلام فأراد أن يتزوجها، فإلى من ينسب ذلك الولد وماذا سيفعل له؟ لا يحل أن يتزوج من هذه الكافرة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون من أهل الكتاب. الشرط الثاني أن تتوب من زناها وتصبح محصنة بعفيفة، حينئذ يجوز أن تزوجها. وأما الولد فهذا لا يجوز أن نسبته إليك، بل ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى الأب، ولا هو يسوى ولد لك، ونكاحك بعد ذلك لا يجعل الولد ولده، كما في بعض العوائل الأسر الجاهلة يقع فتى على فتى فتحمل منه وستر عليهم يزوجونهم، فليش ينسب الولد إلى الأب؟ ما يجوز هذا، حرام والله. نعم، لأن الولد هنا ليس لهذا الأب أب شرعي له، لأنه فعل ذلك وقت الحرام، وإنما يكون أب يعني شرعي له إذا وطأ المرأة وقت العقد الشرعي. نعم. هذا سائل يقول: جزاك الله يا خير شيخ يا شيخنا خيرا، هل من النصيحة في المسائل الفقهية وهي أن يتحرى أهل المغرب مثلا اختيارات المذهب المالكي فيما يسوغ فيه الخلاف، ويقول: دلنا على أهل العلم ممن يرجع إليهم في المذهب المالكي، وأيضا بعد مختصرات في المذهب. نصيحتي للإخوان الحقيقة أن يكون مقصدهم في التعلم مثل مقصد السلف، ورأس من رؤوسهم أذكره ولا أنساه عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي فقال: اللهم علمه الكتاب، وفي حديث: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قام يجمع الحديث، وليكن همتك في الطلب جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقه في الحديث كصحيح في الأحكام كعمدة الأحكام، لأنه معظم ما فيه اتفق عليه الشيخان، وبلوغ المرام حافظ ابن حجر، نعم، وسنن أبي داود وهو فيه 4000 حديث، وهو بلغة العصر كما يقال موسوعة في الأحكام، كتاب سنن أبي داود موطأ مالك. ولا مانع أن تأخذ متن فقهي سواء كان مذهب المالكي أو مذهب الحنبلي، تأخذ مذهب واحد تتفقه فيه ويشرح لك عالم بالحديث. أما عالم مذهبي ما تستفيد شيء، يجلس عالم مذهبي ما يعرف كيف يخرج عن مذهبه، كل ما في المذهب حق متعصب، فما تستفيد منه شيء. هذا تستفيد من الرجل من أهل العلم من ذوي العلم في الحديث من أهل الحديث ممن يرجح الحديث ولو خالف المذهب. مثلا سيمر في المذهب المالكي يجوز للمرأة مختصر خليل أو غيره أن تسافر مع غير المحرم، وعندك الحديث ما ذكر الحنابلة لا يحل امرأة أن تسافر مع غير المحرم، فإذا صار هناك مالكي متعصب لن يقبل العمل بهذا الحديث وسيعلمك أشياء تخالف الحديث. فلا بأس أن تقرأ بمذهب واحد كمختصر الخليل أو غيره في المالكية مذهب المالكية، لكن رجل يكون من ذوي العلم يبين لك الحق في المسائل، بحيث أنه يبين لك أن الحق في هذه المسألة الذي اختار المالكية خلاف ما قالوا بدليل كذا. نعم. هذا سائل يقول: يا شيخ، هل من نصيحة للإخوة السلفيين في هذا البلد في هيئاتهم وآدابهم مما يحصل الألفة بينهم وبين عامة الناس؟ نصيحة الإخوان السلفيين في هذا البلد وغيرها في بلدان العالم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويشكروه ويحمدوه حمدا كثيرا أن اصطفاهم بين الناس وهداهم لهذا المنهج الحق الذي هو ما كان عليه النبي والصحابة، على الأقل أنهم عرفوا أنه حق وعلى تقصير ربما من كثير أو من بعضهم، وصاروا يحاولون ويجاهدون أن يصلوا لكماله. فمن شكرهم لله ثباتهم أولا، طلبوا الثبات على هذا المنهج، وهو أن يعملوا بالعلم الذي يسمعونه من العلماء ولا يكون حظهم السماع فقط. فإذا أراد أن يثبتوا فليعملوا بقول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وجد تثبيتا. فاليوم تكلمنا كلاما كثيرا ومسائل كثيرة في مجلسنا هذا، ما الذي سيعمل بما سمع منا هنا؟ ما الذي سيقتني شريط اليوم ويكرره في السيارة ويقول سأعمل بما أمرنا ذلك المعلم الذي زارنا ونصحنا؟ نعما ربما قليل. فاعملوا إذن بما تسمعوا من العلم، واستحضروا العلم لتستحضروا العمل به، واعملوا بما تسمعوا، ودعوا عنكم موانع العلم وطلبه من الغلو في الجرح، وأن يكون هم أحدكم التنقل في باقة من الأشخاص في المجلس يتكلم على هذا ويطعن هذا ويتكلم في هذا من غير القواعد المعروفة عن العلماء، بل يكون همه الكلام في الرجال، ثم يكون العلم نسيا منسيا. فتسأل أحدهم نية الوضوء إذا أراد أن يتوضأ بعد البسملة، يجعلها على كل عضو مستقل ولا نية مجملة تكفيه؟ يقول: والله ما أدري، ولا يدري عن هذه المسألة. ثم يتكلم في الرجال تبديعا وجرحا وقدحا، وليس فقط نقل العلماء طيب، لكنه يهوى بنفسه يقدح ويجرح من غير أن يكون متمكنا من أهل العلم، من يعني العارفين به. فهذا خطر على الدعوة السلفية يداهمنا، وهو الفرقة التي سببها الجهل بدين الله فقد وترك العمل بالعلم. فقد قال الله تعالى في كتابه: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا ترك الناس العمل بالعلم في باب الجرح، في باب الجهاد، في باب السمت الحسن، في باب التعامل مع العوام، ترك العلم وصار يتبع هواه، حينئذ تكون الفرقة والبغضاء لقوم رب الأرض والسماء. فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فالبغضاء من أسبابها الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، كما قرر ابن تيمية رحمة الله عليه. فيجب أن تجتمع كلمتنا على السنة وعلى العلم، الأخذ عن علمائنا والاستفادة منهم، وترك ضرب كلام بعضهم ببعض، وترك التشغيل على بعضنا البعض بتجميع الأخطاء. نعم، ويكون همه أن يسقط جاره ويهجر أخاه، فبهذا هو نفسه يتقهقر عن تحصيل العلم فيقسو قلبه، وربما يكون مانع من تحصيل العلم يعاقبه الله، لأنه همه إسقاط أخيه، همه هجره، همه حشد همم أهل المجلس لكي يكرهوا كما هو يكره. كل ما جلس مع واحد: شوف فلان سعد أثنى على فلان، والله أثنى، إذن هو منه. أول شيء بلغه: أتعرف فلان أثنيت عليه؟ كيف هو؟ نعم. قبل ذلك، قبل أن تتسرع في الجرح والتسقاط، دائما لك صلة مع العلماء. لا يصلح هذا أنك تعطي قوانين ذاتية هكذا تصدرها لإخوانك، هذا هو مبدأ الخوارج. اجتمعوا وانحاشوا على الماء وصار بينهم يتعلمون، ثم صدروا أحكام آخرها قتل عليه ومقابلة الصحابة في النهروان، هذه أحكامهم. نعم، فإياك أن تصدر أحكام أنت وبالهجر ونحو ذلك. ابقى في الأصل صلة مع أخيك، لا يثبت الهجر إلا من عالم أو من أهل العلم، لا لا لا لا لا. أو ممن وافق طريقة أهل العلم. أما هكذا يكون أي شيء يصدر من أخيك، المعاقبة الأولى يأتي بين عينيك الهجر كأنك لا ترى له، هذا من الشيطان يريد أن يفرق الصف ويزعزع الكلمة، كما جاء في صحيح مسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب، يعني من الطاعة في الشرك لكن من التحريش. عرف الشيطان الدعوة التوحيد قوية لما فتح النبي الفتوحات والصحابة، فيأس أن يشرك بالله، أن يشرك الناس بالله، لكن قال سيكون لي حظ، ملك التحريش بيننا، حتى إذا صار بينهم خصومات وصارت بعضهم يعني على بعض وتباغضوا نسوا العلم فوقعت بينهم الشرك. نعم، فهم بشغال بعضهم بعض ما عاد يدرسوا كتاب التوحيد، ما عاد يدرسوا كتاب قواعد ثلاث أصول، ما عاد يدرس كتاب أئمة الدعوة، فينشغل عن التوحيد والشرك سهل ما يدخل عليهم. نسأله ما هو شرك الخوف الأكبر والفرق بينهم إلى أصغر، شرك المحبة ضابطه، ما شرك الطاعة ما أعرف. إذا ما تعرف إلا أن تجرح غلط، ما كان هذه السلف. السلف نعم جرحوا لكن تعلموا وتأدبوا بالآداب العامة للنبي والصحابة وعملوا بها. نعم نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول متى يسمى الشخص مسافرا، وهل لذلك علاقة بالمسافة أم أن المسألة خاضعة للعرف؟ القاعدة في هذا أن الشريعة إذا لم تبين حقيقة لللفظ فتكون الحقيقة الشرعية، يرجع في ذلك حينئذ إلى العرف، المعنى العرف. الشريعة ما بينت السفر كيف يكون أو مسافته أو مدته كما بين ابن تيمية وابن القيم، فالمرجع ذلك إلى العرف. فمثلا إنسان يذهب من برشيد من هنا إلى قنيطرة يوقع من الصباح يدرس هناك ويوقع في العصر في الظهر ويرجع، فلاحظ هنا هو نأمره أن يتم هنا ويتم في قنيطرة. لما؟ لأنه ما عليه هيئة السفر ولا عرف، ألم تره خارج ما قال لأهله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتهيئ الصبيان وصاروا يلتفون حوله ويحضنون ويقولون له بعض أهل المنزل استودع الله دينك وأمانة خواتم أعمالك، لا تنسى الشنط ولا تنسى، ما عليه هيئة السفر أصلا، وليس مسافر ولا يقول دعاء السفر، لأنه ذهب ليوقع ليعمل. لذلك الزوجة إذا اتصل بها أحد تقول أين، يقال لها أين أبو فلان، يقول والله في الدوام، ما تقول سافر، أنها تعلم أنه يوقع ويرجع، فهذا يتم هنا ويتم هناك. ويدل على ذلك الإجماع الذي نقله القرطبي رحمه الله، قال وأجمعوا أن من طارد غزالا 2000 ميلا فإنه يتم ذهابا وإيابا، 2000 ميل يتم ذهابا وإيابا، لأنه ما قصد السفر، ما عليه هيئة السفر، الشارع ما ربطك بمسافة. فيخطئ من اعتقد أن الشارع ربطه بمسافة، يقول أنا مشيت 270 كيلو خلاص أنا أقصر، هذا من غير علم الكلام على الصحيح، أنه من غير علم، لأن الشارع ما ربطك بمسافة. ألم ترى أن النبي قصر به المنى وابتعد عن الحرم، المسجد الحرام فرسخ قصر بهم في منهم أهل مكة، إذا رأى النبي هيئتهم وأنهم أهل سفر حجاج ما رأى المسافة صلى الله عليه وسلم، وهي رأى المدة. ابن عمر قصر الصلاة وجمع أو قصر الصلاة 6 أشهر في الرجال، والنبي 20 يوم في تبوك، وفي مكة سهل بخار عن عباس 19 يوم، فإذا لم يربط النبي مسافة. أهل 4 أيام، سأل شيخنا بن باز الله يرحمه يعني في بيته، فقلت الذين قالوا 4 أيام لهم دليل؟ فقال الشيخ قال لي أنا الأحوط، فبشرت بها ابن عثيمين، لأن كان ابن عثيمين وهو من تلامذة الشيخ بن باز يحب أن يبشر بالفتوى يوافقه عليها الشيخ بن باز، فبشرته في منى، ذهبنا لزيارة الشيخ بن عثيمين، فقلت له مبشرا له أن الشيخ بن باز رحمه الله وهو المعروف عند كثير من الناس أنه خالف ابن عثيمين في المسألة، ابن عثيمين يقول بأربع أيام، وابن عثيمين يقول حتى لو جلس في أمريكا 2 سنين يقصر. نعم، فبشرت الشيخ أني ألقيت عليه هذا السؤال في الرياض في بيته، فقلت له يا شيخ هل من دليل على هذه 4 أيام يعني نجزم به ونقول؟ قال لا، هو من قبيل الأحوط، هكذا قال لي هو أحوط. فلما سمع العلام ابن عثيمين في منى بشرت بها، رأيته تبشبش وظهرت منه سرير الفرح، لأنه حينئذ ما بينه وبين شيخه أي مخالفة في هذه المسألة. وذلك أن الذين قالوا ذلك الإمام أحمد أحسن، فقالوا النبي حضر مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، وذهب إلى منى في اليوم الثامن، في 4 أيام هذه كان إيش؟ يقصر الصلاة. فإذا قالوا أن إذا قعدنا مثل هذه المدة نقصر. قال رد ابن القيم على هذا الوجه، قال الناس يتوافدون، ما أعلن النبي عن الحجاج أنه من زاد على المدة يتم، والناس محتاجون، ولو كان في فرق لبين النبي وداعه. إذن فهم الصحابة مقدم عندنا. فابن عمر 6 أشهر في أذربيجان يخسر الصلاة وهو بغرامة الظن عنده أن الثلج الذي كان في الجبال أمامه لن يذوب في 4 أيام. أقل شيء أمام ابن عمر الثلج بيله 10 أيام وينتظر الذوبان، ومع ذلك قاعد يقصر حتى ذاب الثلج ومشى إلى طريقه إلى المدينة. نعم والله أعلم. ذاك شيء طيب. شوف السؤال بعد شيخنا يقول: نعيش في واقع مرير لكثرة المنكرات ونخشى على أنفسنا من ضعف الإنكار القلبي يوما بعد يوم. نعم جيد. لأن الشيء إذا تكرر تقرر، فنرجو من فضيلتكم النصيحة. أنا أشكر السائل هذا السؤال الذي نختم به المجلس أنه في غاية الأهمية. فبالأمس كنت مع إخوانكم في فاس فنصحتهم نصيحة مهمة جدا، وهي تلاعب الشيطان بالبعض ممن تسمو نفسه للذهاب لبلاد الحرمين السعودية لتلقي العلم على العلماء، وأن قلت أحيانا يحدث عند هذا البعض حظ من الشيطان فيرخص له في البطالة والعجز عن تحصيل العلم والقيام بالواجبات كصلاة الفجر جماعة والإنقياد لشريعة رب الأرض والسماوات، بزعم أنك معذور تعيش في بلاد ينتشر فيها الفجور وينتشر فيها يعني التبرج والسفور والخمور ونحو ذلك. لا والله ليس معذور، في أي بلد يجب أن تطيع الله سبحانه وتعالى. نعم إن أمكن تذهب وتطلب العلم وتيسر لك ذلك فافعل، لكن في الفترة هذه التي لا تستطيعها لا تجعل حظ من الشيطان عندك، أن تجعل معذرة عند الله يوم القيامة أن تقصر في صلاة الفجر أو تقصر في سماع الأغاني، تضع في جوالك أغاني أو تكلم المتبرجة كفاحا والضحكة ويتبيع وتشتري ما تنكر عليها بزعم أنك هكذا في البلد وأن روح السعودية يتحسن حالك. لا تربط هذا غلط. فالنبي ذكرت لإخوانا من سفاس أن النبي في أي بيئة صلى الله عليه وسلم كان يعيش في مكة، قلت لهم يا عباد الله كانت المرأة وربما كانت باهرة الجمال قرشية أو مخزومية أو غيرها تأتي تريد أن تطوف بالبيت لكنها زنت في الثياب، ثم تشحث من أهل الحرم عندكم ثياب فإني لم تذم بهذه الثياب، فإذا ما وجدت ثوب غير الذي زنت فيه تخلع ثيابها كلها، ما تقعد ما يعني تحشم بعض المواطن كما نرى ثيابها كلها وتضع يدها على فرجها وتقول يوم أبدي كله وبعضه وبعد ما أحله. رايات الزواني معروفة من أهل الفواحش، الذبح النصب 360 صنم على الكعبة، نعم يقتل القوي الضعيف ويزجقون الأرواح أمام الناس أرواح الأطفال الصغار حتى لا يشاركون في الرزق، أحوال عظيمة جسيمة، يشربون الخمر والفواحش منتشرة، والنبي في تلك البيئة يصلح. بدأ وحده، كلم علي، كلم زوجته، كلمه يصلح. نعم، فهل وجد النبي أو وجد الله أو جعل الله له عذر أنه في تلك هذا أن يقصر في الدعوة ويقصر في القيام بما أمر الله؟ أبدا أبدا، لا يزال مجتهدا ويدعو القبائل ويدعو كما كان الشيخ محمد الوهاب رحمه الله متأسيا بالنبي في هذه المسألة. نعم البلد في السعودية تعيش بالشرك وقتها، أصلح الشيخ محمد الوهاب، كلم أهله وانذر عشرة القرابين وذهب للأمراء وتعرف عليهم ونصحهم وأصلح الحاكم والمحكوم لتغيرت البلد. فإذا علم الله صدقكم وتوجهكم على ما كان النبي عليه دخل الناس على إثر دعوتكم في دين الله أفواجه، كما دخل الناس على دين النبي في دين أفواجه، فأنتم أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلتم مثل ما فعل وأخلصتم واتبعتم العلم ورسختم فيه ودعوتم بالحكمة والموعظة الحسنة ورعيتم المصالح فإن قطعا سيدخل الناس لدينكم أفواجه. أما إذا ارتبتم في وسأت الظن بربكم أن الله غير ناصركم إذا انكرتم المنكر، وإذا أصلحتم الناس وأن أمركم لن يصلح ما دام الحكم كذا وما دام التبرج منتشر، هذا سوء ظن بالله. فإذا أصلحوا عباد الله أنفسكم وأصلحوا غيركم حتى في هذا البلد. وقلت لإخواننا الذين لم يتمكنوا مثلا من الذهاب لدراسة العلماء عند في جزيرة العرب أو نحو ذلك، أجرهم في جهادهم لنفسهم أكثر من هناك كان مستريحا. وقد نصح النبي نصيحة أنصحكم بها حينئذ أجملها فأقول: طوبى لمن أمسك عليه لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، واستودعكم الله الذي لا تضيع دائعه، والحمد لله رب العالمين. والله ما صار. سلام عليكم.